الكفالة. نعم. يقول وهذه الشروط يتحرى عليها وجودا وعدما في أربعة أشياء. يتحرى عليها. نعم. وجودا وعدما في أربعة أشياء. الأول في الكفيل. وهذه هي. يعني الشروط. منها ما يخص الكفيل، منها ما يخص المكفول له، منها ما يخص المكفول عنه، مما ما يخص المكفول به. نعم. زين. أولا. ما يخص الكفيل. إيه الكفيل. إيه. أولا كون الكفيل عاقلا بالغا. تمام. هذا شرط في جميع العقود. نعم. ما الكون يكون هذا العاقل بالغ عاقل. في جميع العقود. نعم في جميع هذا. نعم. ثانيا كون الكفيل راضيا. الكفيل راضيا نعم. ويشترط حتى في عقد النكاح أن يكون بالغا وعاقلا. طبعا طبعا. لا يزوج الصغير والمبلغ. لا ما يصغر نفسه، ما يزوج نفسه. ما يزوج نفسه. يزوج لكن ما يزوج ولده. نعم. ثالثا كون الكفيل غير المكفول له. اي يصير عبث. انا المكفول لي وانا اكفل نفسي. ما يصير. رابعا كون الكفيل غير مريض مرض الموت. اي ليش؟ انه في حكم الميت. ليش؟ شنو الحكمه؟ يعني اصبح كانه لا ذمه له. غير المكفول له. لا لا. ليش؟ غير مريض شو تقول انت احمد المصباحي؟ ليش؟ انه ما يكون في مرض الموت؟ لانها من مرض الموت يقيد الانسان بتصرفاته فيها من العقود التبرعيه. هو عقد تبرع من الوصيه كله في حدود. هو متى يتبرع الكفيل؟ ده يطلع فلوس من عنده؟ الكفيل الذي يدفع الى المال. لان الكفيل حكم الكفاله انه يتحمل الكفيل مكفول به بالمال، يعني يكون هو هذا الكفيل يطالب. وقد يكون المكفول به مبلغ كبير من المال، هو مغلول ايده، المريض مرض الموت الى حدود الثلث، فهذا السبب. هو متى يقيدها بالثلث؟ يعطي شرط عام. نعم. يعني اذا كون الكفيل، كون ان الكفاله قد تحمل الكفيل مسؤوليه ماليه، والمريض مرض الموت مغلول ايده في التبرعات، وهذا التبرع الكفالة تبرع، إلا في حدود الثلث لغير الوارث. نعم. فهو ده يبدأ الشرط بصورة عامة، التفصيل ما يلزم الآن. نعم. هو ده يقول شرط يعني. نعم. تجي على التفصيلات. نعم. الثاني المكفول عنه. إيه. وهو كما جاء في المادة. المكفول عنه المدين. المدين. نعم. وهو كما جاء في المادة كذا والمادة كذا. أولا كون المكفول عنه معلوما. إيه طبعا. ثانيا كون المكفول به معلوما، هل هو النفس؟ جاب المكفول به، ليش طفرت على به؟ كون كذا هو الشرط الاول في المكفول عنه ان كون المكفول. لا قلنا الشرط الاول الكفيل، الشروط في الكفيل، الثاني الشروط بالمكفول عنه. إيه؟ إيه؟ لا قال اولا كون المكفول عنه معلوما. معلوم هذا واحد. اثنين كون المكفول به معلوما، هل هو النفس او المال؟ ها يعني ها هنا أنا يعني خلط. أي. شروط المكفول به مع المكفول عنه. نعم. تمام من غنبكك عنهما. رغم أنه سيأتي الثالث المكفول. ما يخالب يريد هنا يبين. نعم. ثالثا عدم لزوم كون المكفول عنه عاقلا بالغا. ما يلزم هذا. يا شيخ لماذا ما تكون صحيحة موقوفة على إجازة الورثة؟ ليش إجازة الورثة؟ الكفيل عندما يكون مرض. لا مو يحكي كفالة، مين التفصيلات كلها هذه؟ من يقول بشرط موافقة الكفيل؟ يقول لك ليش شنو تكون الكفالة بالمال، تكون الكفالة بالنفس. يعني احنا لما يتكلم نطيف شيء عام بهالشيء تحت تصير تفاصيل أخرى بناء على قواعد أخرى، بس هنا الشيء البارز هو أن يكون الكفيل مو مرض الموت، لأن يعني فيه عنصر تبرع. أما التبرعات يجد مقدارها لمن تكون، وكهذه التفاصيل تصير أخرى، ولا ما يقدر يجمع هذا. إيه نعم. نعم. فعلى بعد. ثالثا عدم لزوم كون المكفول عنه عاقلا بالغا. إيه. طيب. مو شرط، لأنه ما يشترط الكفالة أن يرضى المكفول عنه. هذا مو شرط يا شيخ، هذا نفي شرط. نفي شرط. لا يعني ما يشترط أن يكون بالغ عاقل. ليش؟ لأن ما يشترط أن رضا أو قبوله. نعم. نعم. ولأنه في مصلحته. ماذا يخسر الشيء المكفول عنه؟ نعم. أقصد لو سكت عنها لعلم أنه يعني مش لزوم، عندما قال عدم لزوم كذا أي عدم شرط كذا، لو كان السكوت عنها لكان في العموم. هو إيش قال أخي مجد؟ عدم. ثالثا إيه؟ عدم لزوم كون المكفول عنها غلبة. ما يلزم يعني هكذا، يعني لا يشترط، هاي لا يلزم. نعم. إيه؟ الثالث المكفول به. شو كرر احنا؟ وهي كما جاء في المادتين كذا وكذا، اولا كون المكفول به معلوما شخصا ومكانا اذا كان نفسا، ثانيا عدم لزوم العلم بالمكفول به اذا كان مالا، مالا نعم، ثالثا كون المكفول به مضمونا على الاصيل اذا كان مالا، رابعا كون المكفول به المقرر التسليم والاستحصال عليه من الكفيل ممكنا. كل هذه معقوله الشروط هذه. الرابع المكفول له إيه؟ الدائم يعني هو العلم بالمكفول له كما ذكر في شرح المادة كذا إيه؟ قال المادة 28 و600، يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل، هل خلص الشروط مو؟ أيوة تلخيص المس... هذا تلخيص لما سيأتي يعني. نعم دخل الآن في المادة يعني. إيه؟ يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا، ده يشرح عن هاي الشروط كلها. نعم. فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي إيه؟ ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وإن أقر بعد البلوغ بهذه الكفالة. إيه؟ ميت. لأنها وقعت في وقت ما يؤاخذ بعد. لو أقر لو كفل حال صحوه قبل أن يجن مثلا، فهل يعني بعد جنونه لا إذا قبل جنونه؟ قبل جنونه. لا بس خلاص. لازم تنعقد. انعقد صار اسمه صار مقبول. نعم قبل الجنون. وتطول بالجنون يا شيخنا؟ لا كما لم تطول بالموت. المجنون ما يفيد اذا اقل، لكن عاقل هو وكفل ثم جن تعلقت الكفالة بذمته. نعم لكن ما يطالب الا بعد ان يرفع الجنون عنه، يفيق من جنونه. نعم. قال في الشرح يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل أهلا للتبرع بأن كان عاقلا بالغا، لأن تبرع هذا ما يصح من واحد غير بالغ غير عاقل. نعم. قال فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه بناء على أنه يشترط في الكفيل أن يكون عاقلا، ولا تصح كفالة الصبي المأذون أو غير المأذون. المأذون أقصد به المأذون في التجارة. نعم. بناء على أنه يشترط في الكفيل أن يكون بالغا، وسواء في ذلك كفالة الدين وكفالة النفس وكفالة التسليم، ولا تنعقد هذه الكفالة، وبعبارة أخرى إن هذه الكفالة باطلة ولا يكون موقوفة أو ولا تكون موقوفة على إجازة الولي أصلا، ما تنعقد أو إجازة الصبي بعد البلوغ ما تنعقد، لأنه بالنسبة للكفيل إذا قلنا هو مو بالغ ولا عاقل فوات هذا الشرط يجعل كفالته لا قيمة لها. بالنسبة للولي، الولي ما يقدر يجيز فالشيء لا وجود له لم ينعقد، ثم ليس من متطلبات أو صلاحية الولي أنه يحمل الصبي مسؤولية مالية بهذا الشيء، فمن جهة مصلح. نعم. قال أو إجازة المجنون أو المعتوب بعد الإفاقة لعدم الأهلية فلا يحتمل النفاذ. يا شيخ لو طلب الصبي من إنسان أن يكفل، ها؟ طلب الصبي من عاقل أن يكفل، خلاص سنة لا طيب ولا أبو ما طلب على من يعود مثلا ماشي كلامه ولا يتحمل الصبي أي مسؤولية أي مسؤولية، لا يقول كفيل غرني هذا الصبي، لا ما يشترط كون المكفول عنها عاقلا بالغا. بس تجينا اي ايوه، بس انا قصدي يعتبر منه اذا دفع مالا يعتبر تبرع منه لهذا الصبي. من دفع هذا الكفيل؟ الكفيل لو دفع عن الصبي مالا مو الاستاذ يعني الصبي طلب من الكفيل ان يكفل عنه. شيخنا الصبي الصبي قال لك فلني، ثم الدائم طالب الكفيل والكفيل أدى مكسوم سمه، ما يرجع عليه بشيء، لا ما يرجع عليه أصلا، هي الكفالة تبرعي، هي الكفالة أصلا تبرعي وما يرجع عليه، حتى لو كفل بالغ عاقل، لو حتى إلا إذا قال فلني بأمري أو ما إلى ذلك، لكن هي الكفالة تبرع ولذلك ما يستحق الكفيل أجر عليها. نعم. قال لأن الكفالة تبرع والصبي ليس أهلا لذلك. وإذا كانت الكفالة بلا أمر فهي تبرع. لكن الصبي قلنا يقبل الكفالة لأن الصبي يمكن أن يقبل الهبة لأن في مصلحته. لكن لو كان دون التمييز سلام الهبة لا قيمة له حتى ولو كان في مصلحته. بمعنى لو أنت أعطيت لصبي دون السابعة غير مميز فهذا تسليمك لا قيمة له، ما لا قيمة له، فلو أتلفه هذا الصبي لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، ويستطيع الموهوب له أن يطالب بالهبة إلى آخره. يعني تصرف غير المميز لا وجود له. نعم. طيب يا شيخ، لو أن المميز أخذ شيئا يعني غير المميز أخذ شيئا من الأرض وبقي عنده إلى أن بلغ، لا أقول لك لا قيمة له لتصرفه أجلي، إذا بقى هذا أخذ في ذلك الوقت لا قيمة له، وإنما يعتبر كشيء هذا أمانة أو ما إلى ذلك إلى آخره. نعم. أو كشيء ضائع لا يزال ضائعا فوجد. قال لأن الكفالة تبرع والصبي ليس أهلا لذلك، وإذا كانت الكفالة بلا أمر فهي تبرع بلا ريب، أما الكفالة بالأمر فيتضر بالصبي أيضا، لأنه من المحتمل ألا يأخذ من الآمر ما أعطاه إلى الطالب. وإذا كفل صبي أو مجنون كفالة بالنفس أو بالمال أو بالتسليم لا يؤاخذ بهذه الكفالة وإن أقر بها بعد البلوغ أو الإفاقة، لأنها كفالة باطلة بوقوعها في حال الصغر أو الجنون. وما يعني وقعت لا اعتبار لها كالميت، والميت لا تنفع معه إجازة. وما لم يجددها بعد البلوغ أو بعد الإفاقة لا اعتبار لها. نعم صح. مستثنى. جا. ولكن تصح كفالة الصبي في المسألة الآتية. قوله وما لم يجددها يفيد أنه يعني بعقد جديد. أو عقد جديد ما يجددها يعني يعقدها جديدا. نعم. ويستثنى شنو؟ هذه المسألة يقول كفالة الصبي تصح في المسألة الآتية، وهي لو استقرض ولي الصبي أو وصيه مالا للإنفاق على الصبي وكسوته وما أشبه ذلك من اللوازم الضرورية أو لاشتراء شيء له، وأمر الصبي بكفالة وأمر الأخاف المقرض وأمر الصبي بكفالته بالقرض وأمر الصبي بكفالته بالقرض. عندكم هكذا واضحة؟ واضحة. بكفالته بالقرض أي بالمال، بكفالته بالقرض أي بالمال الذي استدانه لأجله وكفله الصبي بذلك طولب الصبي وكفله الصبي بذلك طولب الصبي بالكفالة. قال لأن مثل هذا الدين يرجع إلى مال الصبي ولو لم يكفل به، وبما أن هذه الكفالة إنما هي عبارة عن تأكيد للمطالبة الثابتة قبلا فلا تعد تبرعا. هذا خروج على المنطق القانوني والشرعي. احنا قلنا أمر الصبي ما لا قيمة له، هو الولي يستطيع أن يقرض يستقرض لكن نتيجة القرض يأخذ من الصبي، يأخذ من الصبي لأنه يعني مو أقرض نفسه، استقرض لأجل الإنفاق على الصبي. إذن هو الذي يباشر أخذ القرض، لكن المطالبة وين تكون؟ الدين وين يكون؟ في ذمة الصبي، لكن في مال الصبي، لا مو في ماله، هذا قرض، في ذمة مو رهن، هذا في ذمة الصبي. لكن من اللي يطالب؟ بالولي يطالب، هو الذي يطالب ويؤخذ هذا الدين من القرض. أما هو الصبي يقول لك اقرضني وما أدري إيش ثم يطالب، هل استثناء ولا يصح هذا ولا حاجة له به. لو أمر الصبي الولي أمر الصبي بكفالته بالقرض، أدري لفة كذا، أدري ما يخالف بأمره، وما يصلح، مقلنا مو شرط الكفيل أن يكون بالغ عاقل. لماذا إحنا بدنا نخرق هيك قاعدة ونجعل استثناء؟ ماذا نصحح فيها يا شيخ؟ ما هذا ولا يصلح استثناء، يعني التصحيح أنه هذا ما في حاجة تصحيح هذه الكفالة، موجودة هنا ولا حاجة، وحتى إذا صارت الاعتبار لها صحيح، يعني موجودة أصلا. موجودة ولا اعتبار ووجودها وانعقادها لن يتوقف على موافقة وأمر الولي الصغير. الصغير هو ده أمر يقول لك الكبير. نعم. هو الذي أمر الصبي. نعم. الكبير هنا الذي أمر الصبي أن يكفله. الولي أمر الصبي أدري كفل الصبي. نعم. بناء على أمره ما لقينا الكفالة الصبي اليوم. قلنا الكفيل يكون بالغ عاقل. صحيح. يعني لا يصير بالغا بالأمر. نعم. ما يصلح استثناء ولا حاجة في الاستثناء. ويقال أنه الكفالة تنعقد بعبارة الولي لأنه يستقرض للإنفاق على الصبي والقرض يثبت في ذمة الصبي، لكن الذي يطالب بالأداء هو الولي. قال لأن مثل هذا الدين يرجع إلى مال الصبي ولو لم يكفل به. متهم يعني صارت صورية. يلا. بما أن هذه الكفالة إنما هي عبارة عن تأكيد للمطالبة الثابتة قبلا فلا تعد تبرعا. إذن فليست كفالة. مو كفالة يلا. أما إذا كفل الصبي نفس وليه. كفل الصبي نفس وليه. يعني كفالة بالنفس. فلا تصح كفالته. ما تعلم مبالغ. لأنه بما أن الصبي لا يلزمه قبل الكفالة تسليم نفس المكفول به فتعد مثل هذه الكفالة تبرعا والصبي ليس بأهل للتبرع. نعم اقرأها كلها بالغة مو بالغ وما تصح كفالته. ما تصح عبارته في باب الكفالة. نعم. لأن الكفالة مبنية على التبرع والصبي ليس أهلا للتبرع. يلا. قال أما وعلى ذلك فلو اختلف الكفيل والطالب وقال الكفيل إنني كفلت في صغري وقال الطالب إنك كفلت حال بلوغك فالقول للكفيل ويحتاج الطالب إلى إقامة البينة. تمام. عليكم السلام. لأنت يثبت شيء والأصل براءة الذمة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أهلا مرحبا. نعم. ولكن يا شيخ ما الحدث يعني الحادث ها؟ أقرب أوقاته يضاف إلى أقرب أوقاته. هذا يقول قبل البلوغ وهذا يقول بعد البلوغ، لماذا ما نضيف الحدث إلى أقرب أوقاته؟ لا مو هذا يثبت شيء في الذمة، ما له علاقة هنا مثل أقرب أوقاته. لماذا؟ هو ده يثبت إشغاله، لما يقول له بالبلوغ ده يثبت إشغال كنت في وقت البلوغ، فعليه أن يثبت، والأصل الذمة هي فارغة كانت. في البيع والإيجار أدري إبني لما تقول نثبت إلى أقرب أوقاته يعني الطفل لازم يثبت فراغ بنته؟ لا إذا هو بالغ بالحال هو ده يحكي الدائن. إذا طالب قال له طالب هذا الشخص قال له أنت باعتبارك كفيل قال له لا أنت طالبتني وأنا صبي الدائن يقول له طالب كفلت وأنت بالغ مو هكذا على مسألة المطالبة على الطالب على الدائن هو أن يثبت في البيع مر علينا أن الصبي قال أنت ما عندنا لازم بالبيع عندنا إحنا عندنا هذه ما نريد هذا هذه هالحالة كيفه ونفحصها ليش نروح لازم للبيع ونقلك عن البيع صحيح ونجيب نجاوب عليها لما تقول هالشكل بمعنى نعتبر ما تجيبه أنت فالاعتراف صحيح وما نقدر نقول صحيح إلا نرجع اللي نقوله فنخلي الكفالة ونرجع للمسألة اللي تقولها موجودة. نعم ما ندور احنا روح انت دور احنا عندنا هاي الكفالة نحكي بحدودها تقولها مرة ثانية يا ادني. قال وعلى ذلك فلو اختلف الكفيل والطالب وقال الكفيل اني كفلت في صغري اني كفلت كفلت لا كفلت لازم لو كفلت كفلت يعني كفلت غيري في الصغر شلون تقراها قال وعلى ذلك ايه فلو اختلف الكفيل إيه؟ والطالب الطالب الدائن يعني إيه؟ وقال الكفيل إيه؟ إنني كفلت في صغري وقال الطالب إنك كفلت حال بلوغك ولم تفعل إيه؟ نعم. كفلت حال بلوغك نعم صحيح فالقول للكفيل إيه؟ ويحتاج الطالب إلى إقامة البينة إيه؟ نعم هذا الأساس فراغ من لأن الكفيل بنته تثقل بما كفل به فهو الصغير هذا الكفيل يقول كفلت في حال صغري بمعنى كفلت لا اعتبار لها بمعنى بنته ظلت فارغة فالدائن عليه هو أن يثبت. طب إذا أثبت الاثنين هذا أثبت أنه حال صغري الأصل الأول بالذمة براءة الذمة. نعم. قال كذلك لو قال الكفيل إنني كفلت وأنا مجنون، وقال الطالب إنك كفلت وأنت عاقل، فالقول للكفيل إذا كان معروفا إنه كان مجنونا، أما إذا لم يكن معروفا كذلك فالقول للطالب طالب للأصل العقل عدم الجنان. نعم. قال وإذا كان الكفيل أهلا للكفالة فيشترط في صحة الكفالة رضاء الكفيل. إيه؟ وإذا كان الكفيل أهلا للكفالة فيشترط في صحة الكفالة رضاء الكفيل، هذا الشرط الثاني. طبعا تجبر أنت تصير كفيل اللي هي؟ لا. قال وعلى ذلك فإذا كفل كفالة بمال أو كفالة بنفس أو كفالة بتسليم لا تعتبر إذا كانت واقعة بإكراه معتبر. طبعا غير إكراه معتبر، يعني الإكراه المعتبر هو أما يكون إكراه ملجئ. لا إكراه ملجئ، هذا غير ملجئ. المعتبر يعني الذي يرتب عليه حكمه. إكراه غير معتبر لا تعتبر إذا كانت واقعة بإكراه معتبر. لا تعتبر لا تعتبر إيه؟ إذا كانت واقعة بإكراه معتبر فهي كفالة فاسدة. فاسدة مقرة تعتبر كفالة مقرة بإكراه معتبر. لا يعني لا تعتبر الكفالة يعني لا قيمة لها ولا نجعلها كفالة صحيحة إذا وقعت في إكراه معتبر، يعني إكراه له قيمته ويترتب عليه أثره. هي الالتباس دي يصير التكرار كلمة تعتبر مرتين. قال مثلا لو أكره أحد آخر على أن يكفل عنه بدين لغريمه وكفل ذلك مكرها فلا يؤخذ بالكفالة هذه ولا يطالب. طيب شيخنا، لماذا في بيع المكره صححه البيع البيع وفي كفالة لم يجيزوها؟ شلون المعتبر في البيع صححه؟ لا يعني لا، ما هو عقد أبني عقود المكره إذا زال الإكراه أمكن تصحيحه، يعني ولو هنا نعتبره هو فاسد لكن الفساد وجود الإكراه، فإذا راح الإكراه إن شاء أمراه ولم يأخذ الرخصة في فسخ وإن شاء جعله صحيحا واعتبره. مثل كذلك بيع الصبي، بيع الصبي عندهم أنه لا لا البلوغ ممكن أن لا بيع الصبي يعني موقوف على إذن الولي بعكس كفالة. نعم بعكس الكفالة لا يوقف على إذن الولي فيها. كفالة الصبي لا يوقف على إذن الولي فيها. متبرع هذا يعني ألا ترى لو كان الشخص لو كان الشخص هو سواء صغير عند ولي أو كبير هذا تبرع، والتبرع لابد له من رضا المتبرع، فإذا هو كفل في وقت الإكراه مو هيك يقول فزال الإكراه شو يقول؟ كمل. لا تعتبر إذا كانت واقعة بإكراه معتبر، مثلا لو أكره أحد آخر على أن يكفل عنه بدين لغريم وكفل ذلك مكرها لا يؤاخذ بالكفالة ولا يطالب. هذا لأنه بال لا يزال مكره. طيب أنا إشكال ما يستعمل لأن تبرع هذا ابني هذا تبرع ما يلزم موت للبيع له مقابل. ألا يا شيخ ألا يكون السبب على أن البيع عقد لازم من طرفين والكفالة عقد لازم من طرف واحد؟ هو ما يشترط هذا رضا الطرف الثاني لأن هذا تبرع، يعني المتبرع هنا يعني إذا عقد الكفالة بإكراه أو بغير إكراه هو ما يطالب به. طيب شيخنا أنتم لما درستونا في فقه الحنفي قلتم في بعض العقود في مثلا في البيع وإن كان بيع المكره إن عدمت الإرادة لكن له قصد في التخلص وهو إيقاع البيع كذلك. لا هذا للتعليل. لا للتعليل الحنفية في انعقاد هو عقد المكره منعقد عند غير الحنفية ما ينعقد هذا. نعم. ما له قيمة هذا. نعم. الحنفية يقولون المكره هو مخير هو عقد بإرادته. نعم. وإنما فضل ورجح دفع الضرر عن نفسه بعقد هذا العقد. نعم. فالإرادة موجودة ولكنها معيبة. طيب. وبالتالي فله وجود، فإذا زال هذا الإكراه زال العيب الأول. وصح العقد يقدر يصححها. وأمضى العقد الأول. وأمضى العقد ما يحتاج إلى تجديد. فهنا قبلوا هذا هنا أقبلوا مباشرة. لماذا هنا بالكفالة؟ إيش قال بالكفالة؟ الكفالة يقول عقد المكره باطل إذا كان الإكراه معتبر. نعم. إذا الإكرام لأن تبرع هذا ما يترتب عليه شيء ولا يتوقف عليه ولا قام به مكرها يعني مكره لو كان هو راضي لو رضي بالتبرع لما صار إكراه الأصل في التبرع رضا المتبرع نفسه تجود بالتبرع فلما يقول هنا ما تبرع إلا مكره مو تمام وعقد هنا إذا فات هذا الشيء الذي هو ركن في صحة التبرع وهو الرضا ماله مو عقد مقابل إلى عوض معوض ونحلل ذلك التحليل يعني هو إذا كان الكفيل ده أكره على الكفالة يعني هو مو راضي ما يجوز تكره واحد لأن يعطي ماله تبرعا والدليل على عدم رضاه هو وقوعه تحت الإكراه خلص فما هذا ما يطالب به حتى ولو زال الإكراه لا لو كان راضيا لما احتجنا الى اكراهه وجبره مو تمام يعني نفرق بين عقود المعاوضه وعقود التبرع يمكن طبعا هنا موجود فروق كثيره ومن جملتها انا مثلا عن الكفاله تنعقد حتى اذا كفلت الصغير لكن بالبيع تبيع للصغير لا كفاله المريض ايه قال يشترط أيضا أن لا يكون الكفيل مريضا مرض الموت إيه؟ انظروا المادة كذا لأن المريض مرض الموت ليس مقتدرا على التبرع بأكثر من ثلث ماله إيه؟ لكن يمكن يقول قائل زين إذا كان موضوع الكفالة أقل من الثلث الصح أو ما الصح هل تصح هنا يعني بقى يفصل لأنهم إنما منعوا ذلك لاحتمال أن تكون أكثر من أكثر من الثلث هذا نعم أو لأجل أن تشمل كفالة أحد الورثة لأن فيه محابات لأن تبرع المريض مرض الموت لأحد الورثة لا تجوز مطلقا أما الكفالة للأجنبي تجوز بما لا يزيد عن الثلث نعم يعني إذا تؤكد أن المبلغ المكفول فيه أقل من ثلث تركة المريض مرض الموت صحة الكفالة نعم صح ممكن نقيد هذا أيضا ما لم يكن عليه مثلا ديون ما من لازم هاي من قلت لك هاي راح نحملها أشياء أخرى السودة يتكلم شرح لها الشروط ما الشروط الكفيل شروط المكفول عنه بكذا اللي تخصه ابني تخصه هذا اللي هذا ما يقف عندها ويفصل فيها التفصيل ربما بالمسائل اللي راح تجي يقول لك لا هذا تمام قلنا الشرط هو كذا لكن هذا مسألة أخرى اخترنا فيها وإذا الكفالة يا شيخ أقل المثلة قد يكون فيها احتيال شو احتيال احتيال مثلا على الورثة هو اصلا احنا دم خاف من احتياله المريض احنا دم خاف حددنا له الثلث حتى روح احتال يحتال الثلث روح احتال حدد ثلث مالك بتلاحظ لكن قيده ارادته فيما زاد الثلث هاي عند الجمهور عدا الظاهريه يقولون تصرف المريض مرض الموت كالصحيح ولماذا نظن به سوءا وهو على المقبل على الله تعالى ويعمل هيك محابات وكذا وظلم إلى آخره صحيح هذه طيب ما نقول يا شيخنا كفالة النفس تصح من المريض مرض الموت قال ولا لا الصح هذه لكن بعض النصير الكفالة بالنفس يترتب عليها إذا عجز ينتقل المكفول به إلى الكفيل يطالب بدل يقول له واحد وعادة هي هكذا تكون تجيب هذا أنت تحضره وإذا ما حضرت لا تكون تطالب بالدين الذي عليه أو لا أكله يحمل مسؤولية على نوع الكفالة يا شيخ عندنا كفالة تسليم وكفالة حضور في نفس الشيء ابن الكفالة عادة كفالة الحضور تلزم بإحضار الشخص فقط أدري لا ابن الكفالة بالحضور بإحضاره يعني مو تسليم بإحضاره شو ترتب عليه إذا ما وفر كفيل إذا مات له برئة ذمة الكفيل شنو برئة إذا مات ليس عليه شيء يعني ابن الكفيل بالحضور إذا ما وفى بموضوع الكفالة ما جاب للمكفول عنه هكذا ولذلك ترتبط بماله عادة كفالة بالنفس إحضار شخص كمدين لمحاكمة لاتهام إلى آخره إذا ما يحضر يرتبط هذا بإعطاه ولماذا الأصيل هذا يعني تحتاج إلى كفالة إحضار وإطلاق على سبيله، لأن ماذا يؤدي مطلوب عنه؟ ماذا يؤدي المطلوب عنه؟ والمطلوب عنه عادة يكون مال أو ما يعوض بما إلى آخره، وإلا إذا مجرد كفالة إحضار بالنفس ولا يرتبط عليه ولا يترتب عليه مسؤولية معينة عند الإخلال بكفالته، ما تكون هذه الكفالة ذات معنى وجودها كعدمها. طيب إذا لم يحضر يا شيخ قد يسجن الكفيل، شلون يسجن؟ يحبس. قد يعني يربط بشيء به، إني يربط شيء به، يربط شيء به. فهذا هنا تقدر تقول المريض مرض موت هو هذا. نعم. كفالة التسليم. نعم كفالة التسليم هي نفسها يعني بالإحضار والتسليم كما مر بنا مقتربة، في الإحضار فيها تسليم. نعم. وفي التسليم يستلزم إحضار. نعم. مقطوع اليدين هل تصح من كفالة التسليم؟ بس بسنونا الشرة. يلا. قال وكفالة المريض إما أن تكون عن أجنبي أحكامها مفصلة بما يأتي. إيه؟ إن كفالة المريض المالية عن أجنبي تعتبر إلى ثلث ماله. إيه؟ وما لم تجز ورثته الزيادة عن الثلث فلا تعتبر وتكون باطلة فيما يزيد عن الثلث كذلك. شوف هنا فصل بابا، شوف هناك قدم الكفالة لا يكون في مرض الموت أطلق. أطلق حتى هاي المختصر ثم يجي التفصيل. نعم. استثناءات كأنها استثناءات. نعم. فلا كذلك لو كفل المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون بدين على آخر فليس لكفالته حكم. لأن مستغرقة بالديون ما فيش حتى الثلث لا حق له. لا ماكو ما عنده. قال كذلك إذا لم يكن على المريض دين على الكفالة ولكن لو استغرقت بعد ذلك تركته بدين لأجنبي وأقر له المريض فلا يبقى حكم للكفالة أيضا. وللمقر له أن يضبط كل التركة في مقابل دينه ويستوفيه. وإذا لم تكن التركة مستغرقة ليستوفي الدائن المكفول به من ثلث مال الكفيل إذا كان الثلث يكفي لإيفائه، وإذا لم تكن كافيا وإذا لم يكن كافيا فيستوفي الثلث مهما كان إلا إذا كان المريض قد أقر في مرضه أنه كفل ذلك الدين للأجنبي في حال صحته، فحينئذ يؤخذ الدين من جميع ماله كما هو مبين في المادة كذا. إيه يعني الإقرار هذا مقدم على شيء. الإقرار يصح هنا يصح مقرر. يصح على المقر. نعم. إذا كان بدل الديون زكاة شيخنا. والله مسألة الزكاة باعتبار فيها حق الله تعالى، فهل هي مثل حقوق الآدميين لها مطالب؟ والديون عند الحنفية لابد لها من مطالب خلاف الشافعية. فالزكاة يعني لها مطالب معين، مطالب معين. هاي المسألة الشافعية يقولوا الزكاة هي تقدم حتى على ديون العباد، فلو مات شخص ولم يزكي ماله لسنة أو سنتين وعرف هذا ذلك فيخرج مال الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة. أما الحنفية فيقولون لا إلا إذا جادت به نفوسهم. نعم. ماذا ترجح شيخنا؟ والله إذا ثبت هو حق الله طبعا مقدم، ولأن حق الله هو في الحقيقة هو حق الفقراء. نعم. فهذا يقدم يعني هو مآل إلى هذا مآل إلى له مطالب، لكن ما الحقوق العباد هو المصلحة نفس المدين أو صاحب الدين. هنا صاحب الدين نقول حق الله يعني الله تعالى غني عن العباد، لكن بيضاف إلى الله لأهميته ومنزلته ولضرورة الاهتمام به. نعم. الله سبحانه وتعالى سيعفو ويغفر، لكن حقوق العباد تحدث حتى الشهيد يا شيخ. نعم ما الحقوق العباد، لأن العبد محتاج والرعيب، والله غني عن العباد، فإن شاء طالبه ومطالبته هو لمصلحة أيضا صاحب الحق الفقير. بالآخرة كانت تأخذ من حسنات هذا المماطل الظالم وتعطى إلى المظلوم صاحب الحق الذي لم يوفه هذا صاحب المتحمل الحق في الآخرة، أو الله يعوضه مثل فد واحد قاتل عمد أو غاصب أو شيء يعني ما ممكن إيفاء، أو رجل ظالم ظلم الناس وظلم العباد وما إلى ذلك وتاب توبة نصوحا فبينه وبين الله تقبل، لكن حقوق العباد المظلومين هذه التوبة الظالم لا تمحو هذه المظالم، يؤاخذ عليها في الآخرة، والمؤاخذة تكون أما بأن تأخذ من حسنات الظالم إن كانت عنده حسنات وتعطى للمظلوم، أو تأخذ من سيئات المظلوم وتلقى على سيئات الظالم، أو أن يعفو الله تعالى بأن يعور المظلوم بما شاء. قال ويبدو لي ما الوضع السيئات يعني محل نظر الحقيقة، لأنه إذا أخذت يعني من سيئاته وألقيت على، لكن فيها منفعة تقلل سيئات المظلوم. نعم صح. إيه اقرأ. قال أو تكون كفالته لوارث. إيه. وهذه الصورة ستأتي في المادة كذا. يعني لا تصح كفالته لوارث. لا مو قلنا إذا كانت لوارث تتعلق ب يعني إجازة إجازة الورثة. إيه. إجازة بقية الورثة. لأن الحق هم لهم، لماذا لم ينجز التبرع من مريض مرض موت لأحد الورثة؟ لأن يخشى أن يكون فيها محابات، لكن إذا أجاز الورثة زال هذا المرض، فتبقى يعني حرية المريض إلى الثلث كما هو الحال بالنسبة للأجانب. طيب شيخنا، ما لو تعرف الناس عرف أن الكفالة بالنفس لا تستلزم تسليم مال، يعني وجيه فقط يكفل الناس وهو يعلم أنه فقير، إنما لأن له هيبة في نفوس الناس يوصلهم إلى المحكمة ويحضرهم. هذا هي الكفالة، يعني هي مو ملزمة للدائن، الدائن يبقى مخير، إن شاء طالب الكفيل وإن شاء ضر يعقب المكفول عنه باللبس حتى يجيبه. فإذا هو رضي أو لأن الكفيل بوجاهة أو كذا، أو يعتقد أنه مجرد كفالته سيؤدي المطلوب، ما في مانع هذا. إذا أحضره إلى مجلس القضاء خلاص. ما منكم مانع. من ضمن الفروق يا شيخ الذي يفرق فيها الحنابلة بين الضمانة والكفالة، يقول مسألة الكفالة فقط إحضار الشخص فقط، وأما مسألة الضمانة فهي لابد من تسليم الدين. هذا اصطلاح ابني. أيوة. هذا اصطلاح أبي، هذا تفريق جدا لازم. الآن احنا نقول الكفالة والضمان نفس المعنى، أما اصطلاح يصير تفريق. نعم بينهم يفرق هذا. الآن احنا نمشي على أساس الكفالة التي هي معنى ضمانة، ولا نخلط بها ونقطة تفريق. إيه بس نعم. ويبنون على ذلك يا شيخنا على أن الكفالة في حال موت الكفيل لا يترتب عليه شيء، تبرأ ذمته. إيه باعتبار ما هذا ليست فيها معنى الضمان، يعني لا يتحمل الكفيل مسؤولية مالية، المعنى هذا. إيه؟ قال وإنما إذا علقت الكفالة على شرط في حال الصحة ووجد الشرط بعد المرض. إيه إصلاح هذا. نعم. إيش ولزمة. إيه ولزمة ولا إيش ولزمة ولزمة الموجود. نعم يعني الكفالة ابتداء علقها على شرط والكفيل في حال الصحة وعدم إكراه إلى آخره، ثم تحقق الشرط في حال مرضه لا يؤثر ذلك. ولزم المريض الضمان. ولزم المريض الضمان بناء على المادة. مو واو والواو شيلها، لزم الضمان. صحيح. لا وا يا شيخ، إذا واصلها ستكون وا صحيحة. قال ووجد الشرط بعد المرض ولزم المريض الضمان بناء على المادة، فتكون هذه الكفالة في حكم الكفالة. صح. مو ولزم الواو شيلها يا ابني. سأقرأ يا شيخ من البداية حتى يظهر. قال وإنما إذا علقت الكفالة على شرط في حال الصحة ووجد الشرط بعد المرض ولزم المرض. ماكو واو، لزم المرض. لا هاي قدر لازم تقرأها بعد. خلاص أنا كنت خدشت الواو بس دخل شو شيلة فتشيلة. لازم المريض الضمان بناء على المادة كذا. إيه؟ فتكون هذه الكفالة في حكم الكفالة في حال الصحة مثلا. هلا. لو قال شنو بيها ما يصير الكلام ما نقرأ. قال فتكون هذه الكفالة في حكم الكفالة في حال الصحة. نعم. مثلا لو قال أحد في حال الصحة كل ما يقر به فلان لفلان فهو علي، ومرض بعد ذلك مرض الموت أو توفي وأقر ذلك الشخص بألف قرش للمكفول له، لزمت الألف قرش من جميع مال المتوفى، وليست هذه الكفالة في حكم الكفالة في مرض الموت. لأن هذه القاعدة احنا ننظر إلى توافر شروط العقد وما لا ذلك وقت انعقاد العقد. نعم. مو ما سيؤول إليه أو ما سيلحقه من كذا لآخره. نعم. قال ويخاصب المكفول له غرماء الكفيل. نعم. أما الكفالة النفسية فليست بمال. طيب طيب يا شيخ مما أن الكفير إذا مات يعني ضبط الكفاف الأحناف قالوا إنما الجمهور قال أنه ضبط الكفاف الميت شنو الكفاف الميت الكفير إذا مات يبطل كفافه لا تعلق بذلك الكفير إذا مات الكفيل خلاص ولكن هنا الكفيل هو الكفيل هو بالمطالبة الكفارة ضمة لذمة بالحق المطالبة الدين ليس بذمته لما مات من الطالبة إلا تروح للقبر الطالبة لا ولا يطالب غيره ولا تزر وزرة الفرع هنا يقول يطالب وين يقول يطالب وين وين هتلتو ما تشير وين أقرأ لي ذا وين هي أقرأ أن تكون كفالة في مرض الموت أقرأها فتكون هذه الكفالة فتكون قال وإنما إذا علم مثلا لو قال أحد في حال الصحة كل ما يقر به فلان لفلان فهو علي ومرض بعد ذلك مرض الموت أو توفي وأقر ذلك الشخص بألف قرش للمكفول له لزمت الألف قرش في جميع مال المتوفي جميع مال المتوفي وليست هذه الكفالة في حكم الكفالة في مرض الموت طيب الكفيل ما ذات مزيان شو العبارة والله شو نعم يقول لو قال أحد في حال الصحة كل ما يقر به فلان لفلان فهو علي تمام ولو المكفول ومرضى نعم مرضى بعد بقول هذا اقراره يبقى صحيح نعم ومرضى بعد ذلك مرض الموت مرض الموت او توفي او توفي واقر ذلك الشخص المكفول عنه بألف قرش للمكفول له واقر ايش واقر ذلك الشخص بألف قرش للمكفول له يعني اعترف الدين بالدين نعم لزمت الألف قرش في جميع مال المتوفى اي صارت علي هذه انعقدت هذه في حاليه راح خلص يعني حتى بعد الموت ما قبل بعد الموت وانما الموت كشف ان ذمته صارت مشغوله بهذا الدين نعم التزم به وهو في حال حياته نعم طيب من التركه يؤخذ كانه اقر في حال حياته وصحته بهذا الدين للدائن لهذا الشخص للمكفول له نسميه هنا ثم مات فليؤخذ منه لأن الإقرار مو فد إثبات شيء جديد وإن أخبار عن شيء قديم فهو أقر بالدين في حال صحته يعني قبل مرض موته قبل موته حتى قلنا أنه سألوش هذا شو باب إذا أنت أقررت أو شخص أقر قال أنا مدين لفلان زين وما سددت الدين حتى متت يبقى الدين هذا مطلوب لو ما مطلوب هو ما يأخذ من تركته خلاص هذا هو حتى الكفيل الكفيل هو أقر التزم بما أقر فلان لفلان مو هيك التزم كل أقرار الإقرار صحيح أقر هذا لهذا هاي كلها العملية صارت في حياته فكأنه يعني صار كأنه هو أقر التزم به الكفيل كأنه أقر بأن ذمتي مشغولة لفلان فإذا مات موت ما يذهب إقراره فيأخذ هذا موضوع الإقرار إلى تركته نعم طيب شيخنا لما يكون هناك كفالة في حالة الصحة ودين في حالة المرض مرض الموت ماكو دين هنا شنو الدين هالخلط هذا الكفالة تكون لدين ثابت موجود تمام هو كفل غيره ثم مرض مرض الموت وأقر أن له على الآخرين ديون بقدر ثلث ماله فالكفالة هذه ابنك لا تخلط هذا هذه ما واضحة ودقيقة لكن هو في حال الصحة كلها العملية فلان أقر لفلان بشيء من الدين جيت أنا قلت أنا أكفل هذا بما أقر به لفلان كلها العملية في الدين المقر في حال صحته والمقر له مرد الإقرار وأني كفلت في هالوقت هذا فشنو معناته هذا كفلته يعني كأني بنتي شغلتها بهذا المبلغ الذي أقر به ويستطيع أن يطالبني به صار في بنتي كأنه أنا المقترض أنا المقر فإذا مات يمكن للدائن له أن يأخذ هذا بما قال له من تركة هذا من تركة الكفيل هذا كما أنه يقدر يأخذ من المقر ما يرجع للكفيل أي ما يرجع إلى تركته قال أما الكفالة النفسية فليست بمال إيه؟ فعليه لو أبرأ أحد وهو مريض مرض الموت وارثه من كفالة بالنفس يكون صحيحا إيه؟ فلو أبرأ أجنبيا من ذلك صحة ولا تعتبر من ثلث ماله إيه؟ يعني فلان كفل فلان كفالة بالنفس ثم أبرأه من هالكفالة هذه هو هكذا لا أبرأ ورثته إيه؟ هو كفل كفالة بالنفس في مرض الموت إيه؟ ويفرق الآن بين كفالة المال إيه إذا كفله في مرض الموت مرض الموت كفالة نفس إيه هو كفالة نفس أبرأ وهو مريض مرض الموت أبرأ وارثه من كفالة بالنفس يكون صحيحا الإبراء فلو أبرأ أجنبيا من ذلك صحة ولا تعتبر من ثلث ماله لأنها ليست بمال إيه إيه ليست بمال يعني ليس تبرعا هنا نعم إيه. قال كذلك لو أبرأ المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون آخر من الكفالة صحة لو أبرأ المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون آخر من الكفالة صحة أما إبراء المريض أحدا من الكفالة المالية وتركته مستغرقة بالديون فلا يصح الثانية الاستثناء أما كذلك لو أبرأ المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون آخر من الكفالة صحة أبرأه من الكفالة يعني الدائن أبرأ الكفيل مو أبرأ لازم لا كذلك لو أبرأ المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون آخر من الكفالة صحة أما إبراء المريض أحدا من الكفالة المالية وتركته مستغرقة بالديون فلا يصح يعني المريض هنا هو الذي أبرأ نعم يعني هنا صار مو هو الكفيل هو الدائن هو المكفول له إيه؟ فأما إذا أقرأها بعد الأخير هذه الجملة كذلك لو أبرأ المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون آخر من الكفالة صحة أما إبراء المريض أحدا من الكفالة المالية وتركته مستغرقة بالديون فلا يصح ما يصح تعلق بها حق المطالبين نعم تعلق بها حق المطالبين أصحاب الديون طيب المادة 29 و600 لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي إذا تبرع هذا والصبي والمجنون يقبل التبرع لكن ما يجوز أن يتبرع هو نعم أي أنه لا يشترط كون المكفول عنه والمكفول له عاقلا وبالغا في انعقاد الكفالة ونفاذها لأنه ليس في هذه الكفالة ما يضر بالمكفول عنه مطلقا وإنما يكون الضرر على الكفيل لأنه إذا أدى أحد ما على صبي من الدين بمقتضى كفالته إياه عد متبرعا به وذلك مما يعود بالنفع على الصبي فعليه وكما تصح كفالته بنفس العاقل البالغ أو ماله وتكون نافذة تصح كفالته بنفس المجنون أو الصبي المأذون أو دينه وتكون كفالته نافذة ويطالب الكفيل بالمكفول به وإذا أدى الكفيل ما على هؤلاء من الدين فليس له الرجوع عليهم متبرع عليهم. متبرع وسواء في ذلك كانت الكفالة بأمرهم أو بدون ذلك نعم. فعدم الرجوع مع الأمر هو لأن إقرار الصبي والمجنون ليس بصحيح بمقتضى المادة كذا فيكون الأمر الصادر منهم في الكفالة ليس صحيحا أيضا أما عدم الرجوع مع عدم الأمر بالكفالة لأن الكفالة بدون الأمر تبرع نعم. حتى لو طلب أحد شيئا من صبي أو مجنون وكفل آخر المجنون أو الصبي بنفسه أو بدينه بدون إذن الولي أو الوصي صحت كفالته وإذا أراد الكفيل تسليم الصبي في الكفالة بالنفس إلى المكفول له وكانت الكفالة بأمر الصبي أو الولي أو بأمر الصبي بأمر الوصي أو الولي أو بأمر الصبي وهو مأذون فله إحضار الصبي المكفول عنه جبرا ويسلمه إلى المكفول له وإلا فليس له أن يجبر الصبي على الحضور وتسليمه المأذون إذا مأذون في التجارة هو صبي لكن مأذون يعني مميز يسمح للولي بأن يقوم بهالأشياء فكأنه إذا أذن له بالتجارة فيمكن أن يصير كفالة بالنفس نعم هم 7 سنوات يكملها يكمل 7 ويدخل في الثامنة يا شيخ يشترط مثلا البعض في إدخال الصبي في الصفوف أن يكون مميزا أي صفوف الصلاة أي صفوف وقال هل مسألة الكفالة الذي ذكرت في الصبي المميز وغير المميز؟ لا لا لا مش لا يضر في صلاة الجماعة. في صلاة الجماعة يا شيخ هو نفس الحد أو نفس التعريف للمميز على أنه من بلغ 7 سنوات حتى في صلاة الجماعة، أم أنه يميز مثلا الوضوء الصحيح والوضوء الباطل؟ مظبوط. هو لما احنا نسمح له مروهم للسبع لازم يتوضا الوضوء الصحيح ويصلي الصلاة الصحيحة، لما مروهم للسبع للصلاة غير يفهم الصلاة شلون يصلي. أنا مميز يفهم الصلاة ويفهم الوضوء، لما مو شرط يعني مو مطلوب انه مروهم سبعا بأن توضوهم تعلموهم الوضوء والهذا، هاي مفهومة لأن الصلاة تستلزم هذا. فلما أمرهم زي أمر الحديث أن نقول للصبي صلي، بمعنى ذلك أفهم شلون يتوضأ وشلون يصلي بقدر ما صح صلاته. فالكلام بالأمر وصح صلاة الصبي فقط من جهة إعطاء، ما مميز هو، مو مبالغ، ما مكلف، لكن هذا على سبيل التعويل. لما يصل للعشر سنين الكلام ما يفيد، عصى هنا واضربوهم لعشر صار غير سنين، قارب البلوغ بعد الكلام محدا غير كافي. الضرب طبعا ضرب يعني مو مؤلم وكذا، ضرب يبين للصبي بأنه ارتكب شيء يعني يغيظ وليه يغيظ أبوه إلى آخره. فقصدي من الصبي المميز لما يؤمر بالصلاة لازم يتوضا، مو يجي بدون وضوء يصلي. إذا أمره أن يصلي بدون وضوء هل يأثم؟ لا يأثم ولا يجوز هذا، ولا يجوز هذا. كان يعلمه بداية التعليم؟ لا لا لا يجوز هذا، لا يطيح على الحركة بدون تعليم حركة حركة. فلاني وقفة تقول اقرأ هالقد، من تركع هكذا تقول هالقد، من تسجد تقول هالقد، تعال شو تسوي شو هذا كذا كذا، لا تكمل صلاة صحيحة تعال توضأ توضو كامل، الوضوء كامل، مو يخلي علم علي يجي أبلا ويقول روح صلي، وصلاة الأخ يقول له تسوي وجهك وروح صلي، علمه وضوء كامل. هو ما الوضوء ما ليس صعبا. المقصود يا شيخ على أنكم عرفتم أو حددتم مسألة التمييز بالسن الآن، لكن ما معنى التمييز هنا بالنسبة للطفل؟ يميز إيش عن إيش؟ الصلاة. لا التمييز هنا بالأشياء التي تدرك بصورة عامة، المميز يعني مثلا هذا حار هذا بارد هذا مؤذي، من هاي الأشياء التي يعقلها من في هذا السن. مو زين نقول له شروط البيع وشروط الكذا وما ادري ايش، بعضهم هاي الاشياء قالوا يميز بين الدابه والحمار. اي خلص بين الدابه والحمار، اي من الاشياء يعني الاشياء الظاهره التي يفترق بها عن من دون السن هذا. طيب شيخنا ايش رايك احيانا بعض الصبيه المميزين يذهب المسجد ويصلي جماعه وهو غير متوضئ؟ ما يصير هذا. فهل هذا يؤثر على لا يجوز هذا اخي، شنو يصلي؟ يكون ولي ما هو عارف يقول روح صلي مباشره. لا لا ولي آثم يكون، شلون يصير هذا؟ وهل يعتبر قاطع للصف يا شيخ في الجماعه؟ ها؟ دخل في وسط الصف هذا الصبي يقطع الصف؟ ما ندري احنا قابل نجي نقول له واقف على يسلم، ما نعرف اذا جاهد. لا لا اذا كان غير متوضئ ما ندري به، اذا ندري به ما نخليه. ايه هذا قصدي. اذا ما ندري به خلاص ما ندري به، شو نسوي له جاهل؟ اذا عرفنا هو ما هو نطلعه من الصف ونسوي له. تحصل مشاكل في المساجد الان عند العوام يا شيخنا. يعني بالنسبه للاطفال يخرجوه من الصفوف يقولوا هذا لا لا ما يخرجه، هذا يصير باخر الصف. فليلي منكم النهى من الاحلام ما يصير باول الصف يجي. نعم هذا توخره. مو جايب واحد عمره 5 سنين بيوم الجمعة ويقطع الصف عمره 5 سنين، فما يصير هالشكل، يصير بالأخير هذا. إذا خشية ضياعه يصير بالجنب طرف الصف يصلي جنبه وياه، ما يجيبه، من قايل يجيبه إذا خايف ضياعه يدربه. ها بنام الصغير أبو 6 سنين عمرو بن سلمة عمره 5 سنين شيخنا عمرو بن أبي سلمة وهو ابن 7 سنين كان يؤم قومه. ما أدري والله. هذا صحيح. صحيح هذا الحديث في الصحيح في صحيح مسلم. شنو التأويل النووي إذا؟ قال هذا يقول يصح الإمامة الصبي المميز. ما شايف له. كان أقرأ. ما. قال فوجد أقرأ قومه. أخي الصبي المميز وما مكلف أصلاً. هسه ما مكلف اصلا، ما مسؤول بها، وتخليه الى ناس، الناس بالغين عقلاء وما ادري ايش وكذا، ويسل النعمان اذا صح الحديث على العين والراس. ولا قلنا محمول على ان النبي لم يطلع على هذا، شو يسلموا اذن له؟ لا بلاس، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم القوم، ثم لما قال لهم ليصلي بكم اقراكم، قال فالتمست فوجدت اقرا القوم. نعم، الصحابي عمرو بن أبي سلمة فقدموني، قال وقال لقد اجتهاد منه، وليس معنى ذلك انه الصح مطلقا. مثل عمرو بن العاص لما انه صار جنب تمر ما تيمم، ما ادري شلون ما تيمم، يمكن او تيمم، يمكن تمرغ بالتراب، او تمرغ بالتراب مثل ما تمرغ الدابه، ما له شكل. فقال اي قال صليت لنا انت بجنب، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال النبي هل صليت بجنب؟ قال لا يا رسول الله، وإنما قرأت لا تلقوا بيديكم للتهلكة، وكان الوقت بارد والماء بارد يعني، فتيممت. يا شيخ عمر بن ياسر الذي تمرم، مو هكذا؟ وعمر بن العاص تيمم، تيمم هو اجتهد فتيمم. نعم ايه. فقال كذا يمكن قبل التيمم هذا نزل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة المتنفل بالمفترض هي لا تجب على المتنفل. هذه الشافعية جوزوها، الحنفية ما يجوزوها. صلاة الصبي لا تجب عليه، ولكن تصح. واحد هذا ابني هناك كامل شروط بلوغ وكمال، هنا فقط بالنية، هذا فرض وهذا متنفل، الصورة واحدة كاملة. شروط المتنفل وهذا كاملة من جهة الأهلية. شيخنا هم الشافعية لما احتجوا بهذا الحديث قالوا هذا صلى ما يدري في زمن النبي، ما مجهل هذا، هل تكرر؟ هل صار هذا؟ صار إماما لهم على طول، هو هذا كلامي، هل صار إماما لهم؟ أيوة صار إماما لهم. نعم. حتى قالت النساء لا في الحديث موجود. أيوة أيوة. ما يدل على هذا، ما يدل على هذا، حتى قالت النساء حطوا عنا استقارئكم، قال فاشتري لي أدري ما قال في الحديث، لو حديث ثاني في نفس السياق. استمر ما أعرف النبي صلى الله عليه وسلم لي أظلوا علني على معرفته هكذا. أجاب الشافعية إيه؟ أن هذا في زمن الوحي، ولو كان خطأ لنزل الوحي بتبيينه. إيه بارد لي أحمد، هذا له حكم الرفع. قالوا إذا كان هالشكل تمام الأصل للعموم فيصح هالشكل، هذه مسألة. بس يا شيخ لما قال الحديث أقرأهم يعني أدري أقرأهم يعني مفهوم، ويا بالغ ويا كذا، يعني إذا كان أقرأهم جبت عمره واحد خمس سنين بيهم يحفظون جزء هو عمره 5 سنين، ها وعلم الصلاة وخليه عمره 5 سنين بحجة أقرأهم، ويفهم أقرأهم مع شروط أخرى كبلوغ ومسؤولية وعقل وكذا إلى آخره. يعني إذا قال أقرأهم يصير بدون وضوء لكون بس أقرأهم؟ هم قالوا الشافعية يا شيخنا تصح وشروط أخرى لازم ويا أقرأهم مفهومة من أحاديث أخرى، يعني يصير فد واحد يعني كونه أقرأ لكن أقدم آني بدون وضوء وأقول له ما طول أنت أقرأهم تعال، يصح؟ لا ما يصح، ما يصح، لأن هذا شرط آخر مفهوم من مكان آخر، فكذلك مفهوم آخر أن يكون بالغ. أما إذا جاء الحديث خلص انتهى بعد ما من كلامي هذا، يكون مميز. نعم. مميز كحكم المميز وينتهي، بس نعرف هل هي مسألة واقعة فقط أو تكررت؟ صار إماما لهم، صار إماما لهم زين، ليس مرة واحدة، ما يخالف، صار إماما لهم. هل الضرورة هذه ظلت محجوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرف هل هذه لم ينقل، زين لم ينقل هذا، هل الديمومة لصلاتهم والقليل هو حكم العدم؟ لا ظاهر ما ندري نشوف هل هذه من رواه مسلم؟ اي البخاري رواه؟ ما ادري والله. زين شنو شرح الاخير غير النووي؟ شوف المساله والله تبعوها هذه، ولا هذا اذا صح الحديث خلص ما كلام لنا مع الحديث. اقرا فتح الباري، اقرا. طيب شيخ قال وقوله وكذلك اذا كفل احد النفس صبيا على ان يسلمه في الوقت الفلاني واذا لم يسلمه في الوقت المضروب عليه تسليم ما عليه من الدين جازت كفالته. صارت هنا كفاله بالنفس وبالمال، بالمال هو شوف هو الاصل بالمال. ايه لانه ما يقدر يسلم على طفل. ايه وإذا لم يسلم الصبي ضمن الكفيل ما يحكم على وليه أو وصيه، وليس للكفيل الرجوع على الصبي فيما يضمنه بسبب ذلك ما لم تكون الكفالة بأمر الولي أو الوصي أو الصبي المأذون بالتجارة. المأذون يعتبروها من مستلزمات التجارة. كما ستفصل ذلك المادة كذا. ما. وقولوا بهذه المادة المكفول عنه ليس احترازا عن المكفول له، فكما أنه لا يشترط في المكفول عنه أن يكون عاقلا بالغا، فليس البلوغ والعقل شرطا في صحة الكفالة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، لأن الكفالة بناء على ما جاء في المادة كذا تنعقد بإيجاب الكفيل فقط، ولا يلزم قبول المكفول له أو قبول أحد من طرفه الكفالة، وعليه فليس من فائدة لتحري كونه عاقلا بالغا. وعليه لو كفل أحد لصبي محجور ماله من الدين على شخص فكفالته صحيحة. لكن تسليم الصغير، إيش فائدة من تسليم الصغير عندما يكفل بتسليم هذا الصغير والمطالبة تكون على وليه أو وصية؟ لا بالمال بالنفس، بالنفس يقول بالنفس، هذا إذا كان كفلت أنت صبي على أن يسلمه، على أن يسلمه في الوقت الفلاني. إيه؟ وإذا لم يسلمه في الوقت المضروب إيه؟ عليه تسليم ما عليه من الدين. مال هذا نص الكفالة. نفس كفالة بالنفس والمال. هذا صغير يا شيخ يسلمه، يعني كيف تسليمه؟ لأن حتى إذا سلم للدائن إنما يطالب الدائن وصية أولية، ما يطالب الصبي. كيف يسلم الصبي بالمال وهو لا يطالب؟ ما يطالب سلمه بالمال، بالمال إذا كان صحة الكفالة. هنا ذكر أنه يسلم الصبي بالنفس، كفالة نفس الصبي. أجل من الكفالة تقرأها؟ قال كذلك إذا كفل أحد نفس صبي. إيه؟ نعم نفس صبي. إيه؟ على أن يسلمه في الوقت الفلاني. إيه؟ وإذا لم يسلمه في الوقت المضروب عليه تسليم ما عليه من الدين جازت كفالة. مسرح مهاب هنا. وإذا لم يسلم الصبي ضمن الكفيل ما يحكم. وإذا لم يسلم إيه؟ الصبي إيه؟ ضمن الكفيل ما يحكم على وليه أو وصيه. يسلم او يسلم هو يصح يعني بالنفس على الصبي، ما بين هذا يعني الصح هذا هو يستشكل الاخ كيف يمكن لا لا ما يصير هو الكفاله بالنفس على على على الصغير. بالمال نعم، كما لو اتلف صغير مالا ووجب المال في ذمته وهو ما يطالب به يكفل هذا، صح هذا. اما بالنفس، بالنفس الا اذا كان اذا ما سلم، يعني من سلمه شلون يسلم الطفل بنفسه؟ قبلها أو بأمر الصبي وهو ما أدخله إحبار الصبي المكفول عنه جبرا ويسلمه إلى المكفول له. قال فوقها ايه؟ قال هذا غير المكتوب هنا. ايه قبل هذا مقطع قبل. قال حتى لو طلب أحد شيئا من صبي أو مجنون وكفل آخر المجنون أو الصبي بنفسه أو بدينه بدون إذن الولي أو الوصي صحت كفالته. وإذا أراد الكفيل تسليم الصبي في الكفالة بالنفس إلى المكفول له وكانت الكفالة بأمر الوصي أو الولي أو بأمر الصبي وهو مأذون فله إحضار الصبي المكفول عنه جبرا ويسلمه، هذا بإذنه يعني صار. نعم. ويسلمه إلى المكفول له، وإلا ايه؟ فليس له أن يجبر الصبي على الحضور وتسليمه المكفول له. غير الصبي عندما يسلم إيش فائدة؟ ويستشكل ما فائدة تسليم الصبي وليس ايه؟ نعم هو هكذا، هو غير مطالب، هو هذا صح الاستشكال هنا، هذا ما يصح هذا، لكن يصح كفالة الصبي بالمال، لأن هنا يجوز المال يثبت في ذمة الصبي ويطالب، ما يطالب هو، يطالب الولي، فإذا هو كفل للدين في ذمة الصبي معنى ذلك أنه سيطالب الولي بموجب هذه الكفالة. لعله يا شيخ الصبي المأذون له هنا، وبما أنه مأذون له في التجارة بس بالمال، إذا بالمال بالمال فقط يعني أنا أقصد بالنفس هذه ما يصح أن تحضر نفس الصبي المأذون له بالتجارة، يعني هو مأذون له بالتجارة وهو مدين لأشخاص. اي نعم بس مأذون بالتجارة، مأذون بالتجارة يعني يعتبر كالعاقل في حدود ما سمح له من معاملة ومن مال، فيكفل بالنفس للإحضار. فإذا ما حضر هذا لأنه يمكن يحضر، صار مأذون بالتجارة فكل مستلزمات هذا الإذن يملكها، فيقدر يعني يكفل بالحضور، لكن إذا ما كفل بالحضور إذا ما جاء يأخذ من المال، هذا يمكن هذا صح. في عندنا الآن في اليمن ما يسمى محاكم الأحداث، محكمة تحضر الصبي ويترتب على ذلك مسألة السجن ومسألة هو مو سجن، تعزير. ثم هنا يعني الأحداث في الحقيقة هو ما انقارب البلوغ، يعني مو عمره 7 سنين وهذا لا. الحدث أو الطفل يا شيخ عندنا هنا في اليمن هو من بلغ سن الخامسة من بلغ سن الثامنة عشرة ما لم تظهر عليه علامات البلوغ قبل ذلك. هو متوسع وأكبر. إيه. فما مال الأحداث الأحداث مو عمره 7 سنين و8 لا قارب البلوغ. قارب البلوغ 10 و12 سنة نعم في العراق أيضا كذلك ما يأخذون بالبلوغ الفقهي وهو 15 سنة إلى 15 سنة يسموا 17 سنة وحدث سن حدث القانوني حدث يسموه سن القانون بينما هو بالسن الفقهي أبو 15 سنة هو بالغ. يعني شيخ الآن المراهق حكمه حكم الصبي ولا البالغ؟ لا لا هو هو هم مقارب فقط ما يعتبر حكم البالغ بس القانون الوضعي مدد سن البلوغ وهذا يترتب عليها أحكام جعلها حدث مددها يعني سواء 18 سنة هذا التمديد يعني إذا كان يترتب عليها إسقاط عقوبات معينة شرعية للبالغ بلوغ شرعي هذا ما يجوز. شيخنا القانون اليمني يقول 17 سنة ما لم يتظهر عليه علامات البلوغ 18 سنة ما لم تظهر عليه علامات البلوغ. شوف هنا يمكن يعني كان الجزء حد أقصى يعني هنا هو الأصل في البلوغ بالعلامات. نعم. فإذا ما ظهرت هذه العلامات أو حصل فيها خلاف فيصار إلى التقدير بالسنين. هذا التقدير عند جمهور الفقهاء 15 سنة. نعم. لكن عند الإمام أبو حنيفة يجعل يفرق بين اولا بين الذكور والاناث وما يقف عند 15 اظن 17 سنه يجعل سن البلوغ للاناث شيء للذكور قد للاناث للذكور 17 الا 17 18 للاناث و 18 للذكور هذا هو وهذا اخذت له المجله خلاص هذا خلص هذا فالرأي فقهي يمكن اخذ به لكن جمهور الفقهاء هم كل الفقهاء البلوغ بالعلامات فإذا انبهمت العلامات أو ما ظهرت أو صار خلاف بيها أو شك فيصار إلى السن. السن مختلفين جمهور الفقهاء معظمهم يقولون 15 سنة لا يفرقون بين ذكر وأنثى ولا يفرقون بين قطر وقطر. الإمام أبو حنيفة يفرق هذا اللي قلته عند الأنثى جلد 17 للأنثى و18 للذكور 17 و18 للذكور شيخنا بس مذهب الجمهور 15 سنة للذكور والإناث فيه نظر لأنه الواقع أن الإناث يبلغنا قبل هذا والله هذا يمكن يريدون يسوون دفع للخلاف والشقاق وما إلى ذلك هم يستدلوا بحديث لا صحيح هذا 15 لا لا صحيح صحيح هو هذا إلى أساس البلاد الحارة سارع في البلوغ أكثر بخلاف البلاد الباردة هذا صحيح لكن الجمهور لما قالوا 15 سنة نظروا للبالغ ولقطع النزاع والخلاف. طب إذا ظهرت العلامات يا شيخ في سن الخامسة أو السابعة ما تصير ماكو علامات إلا يجب يا شيخ وخل مبكر الآن في بحر والله لا واحد جب لك عمره 5 سنين اللحية والشرب في سن السابعة وهو كامل 20 سنة يعيش 20 ثم يموت وين هذا؟ هذا بعض الأطفال يسموهم الشيخوخة المبكرة يخرج والجينات الوراثية الذي عنده نموها سريع فيبلغ وهو في سن يعني لكن عقله عقل طفل يظل عقل ما لازم أنا أشوف السنين بالأول هذا نادر جد عمره ويبلغ في سن 7 سنوات 5 سنوات يظهر له الشارب واللحية إيه؟ وإلى سن 15 لا 7 سنين ما اعتبره يا شيخ ويتجعب أما البنات الإناث ف9 سنوات يبلغنا كثير هذه نعم هاي 9 هو بالفقه الشابعي. بالفقه الحنفي بالفقه 9 سنوات يعني أقل يعني أقرب سن للحيض 9 سنوات يجوز أن تحيض هذا 9 سنوات لكن ليس هو الغالب هذا لكن يقع مو نادر ولا شاذ ولا كذا قال الشافعي وجدت جدة في اليمن عمرها 21 سنة بل هاي ولدت وولدتها كبرت 9 سنين وجابت كذا كانت الجدة مع البنت ولا يلعبوا مع بعض اي يعني نادر هذا موجود. ذكرتم يا شيخ انتم في المفصل ذكرتم في كتابكم المفصل على انه يجب فصل الطلاب على الطالبات في المدارس اذا بلغ السادس الابتدائي قلتم لأنه قد تبلغ الأنثى في سن 9 ذكرتم هذا في المفصل اي نعم المفصل لأنه ممكن تحيض 9 سنوات العمور هذا، فواحد يفصلهم بيناتهم. في الحديث الشريف مروهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع بالعشر سنين، يعني فرق بينهم بالمضاجع، مو الأجانب هنا، هنا يدخل فيه حتى الأقارب. ايش العلة يا شيخ؟ ها؟ ما هي العلة؟ العلة احتياط، لأن هذا بعدها يعني مناضج، لا طفل ما يعرف المسائل هذه ولا بالغ يعرفها معرفة كاملة، فيمكن يحدث المحذور عمره عشر سنين. يا شيخ أنا في عندنا قانون النافذ اليمني، قانون النافذ يعتبر سن البلوغ 18 ما لم تظهر علامة البلوغ قبل ذلك. سن القانوني عفوا، سن الرشد أو سن الطفولة. ها؟ البلوغ يسمونه. وفي القانون الجديد الآن سن المساءلة الجنائية. والسن الجديدة الآن للطفل الذي بيذكرها علي حسن الشرفي. الآن في القانون الجديد على أنه سن الطفولة إلى سن 18. ولم يذكر مسألة البلوغ، وهذه خلفها الأمم المتحدة يا شيخ. الأمم المتحدة تريد أن تنزل الآن قانون عندنا في اليمن عن طريق المنظمات الأجنبية على أنه لا يجوز أن يتزوج، لا يجوز الزواج، عقد الزواج أو الشهادة عليه قبل سن 18، ومن فعل ذلك يعاقب بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية كذا وكذا وكذا. هذا ما يسوى. فهم يمنعون الزواج في سن 18 ورفعوا سن الطفولة إلى 18، بحيث لو زنا قبل ذلك لا يؤاخذ مؤاخذة البالغين. لا هذا ما يجوز. أولا يعني لا يمنعون من هو قاصر عمره 7 سنين أن أبوه الولي زوجه أو البنت زوجها وليها، هذا ما يصح. هذا هذا يريدون أن ينزلوا كقانون الآن ويطالبون، يعني حذفوا ما لم تظهر على ذلك علامات. أجل ما لم تظهر عليه علامات، هنا تجي الصعوبة الحقيقة. يعني هاي ما كيف يعرف ذلك؟ وتجيب للطبيب للحاكم يعرفه، وشنو بالحس بنبات اللحية بالكذا، أكو أشياء يمكن، لكن يقدر الحاكم أو القاضي يحيله إلى لجنة طبية ويشوف هاي العلامات ظاهرة فيها أو ما ظاهرة. لكن العلامات يقول الفقهاء الحبل، يعني ينزل يجال هذا، هاي شلون يعرفها؟ ما إذا الطب يقدر يعرف هذا، إذا الطب أكو طريقة يعرفها، نعم يستعان بأهل الخبرة. عندما رفعوا يا شيخ سن الطفولة إلى 18 احتجوا هذه المنظمات على أنه هذا رأي إسلامي وهو رأي الأحناف، وألغوا مسألة اعتبار علامات البلوغ. بس لون نعرفه بالغ؟ بس لون نعرفه بالغ أو غير بالغ؟ 18 سنة فقط، يعني حددوه بالسنين وألغوا ما عدا ذلك. في أجل هذا بالهواء. هذا حددوه مطلقا أو في مسائل جنائية أو مسائل مالية، شنو؟ المؤاخذة. المؤاخذة الجنائية الظاهرة. جنائية إيه. مؤاخذة جنائية. أدري هذه فيها شنو المخالفة الشرعية؟ أنه حدد سن البلوغ بهالمقدار هذا، مع أنه مشهور بالفقه الإسلامي أن سن البلوغ كما قلت جمهور 15 سنة، أبو حنيفة يقول 18 و17، ما شفنا قول آخر عند الفقهاء يخالف ذلك. فهل يعني المسألة يا شيخنا الجمهور، فهل المسألة اجتهادية أو فيها نص شرعي جاء في الحديث فيه سنين معينة؟ عرضت حديث ابن عمر، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعمري 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه هو استدلوا بهذا فأجازني. استدلوا نعم، استدلوا بهذا أتذكر هذا. نعم أي صحيح هذا حديث، بس يقولوا هذا يعني ليس صريحا، أي حادثة واقعة يعني شافه جثة زينة وكذا، يحتمل أن يبلغ قبل ذلك. قبل ذلك إذا دلت علامات البلوغ أنه بلغ 14 يعتبر 14. لكن هذا يستأنس به أنه يمكن أن يكون هذا إلا إذا ظهرت العلامات. ولهذا ما ظهرت العبارة جميلة، إذا ما ظهرت العلامات وين نروح للسنين؟ للسنين 15. هو هنا القانون يقول 15. 18 ما لم تظهر علامات البلوغ، يعني هذا مع هم أخذوا لا لا الغلط، لا لا مو معتبر، أكو فرق. أدل فرق، هو ما يجيب على هذا اللي تقوله. ما لم يظهر علامات البلوغ، ما لم يظهر علامات البلوغ إحنا نأخذ 15، هم يقولون 18. هذا الفرق. الفرق هذا. هذا لكن قد يقال أخذوا بمذهب فقهي معتبر. مو معتبر هنا. لا لا لا يا شيخنا، المجلة مجلة الأحكام العدلية يا شيخنا في الأحوال الشخصية ما أخذت بمذهب الإمام أبي حنيفة في أنه 18 للذكر و17 للأنثى. هذا موجود في مجلة الأحكام في اليمن عندنا ما كانش معروف أنه أبي حنيفة زيدي أو شافعي، لأنه هواهم وجدوا هناك أخذوه. بس إن ما لي لازم أخذ، لا إذا أخذوا بالفقه الحنفي ما مسألة اجتهادية أريد به باطل، أريد به أمر باطل. يعني الخوارج أخذوا برأي الخوارج يا شيخ في مسألة الزنا، مسألة الزنا أن المرأة الزاني لا يعتبر محصنا إذا كان مطلقا. أيوة يعني ولذلك لا يجب، يبحثون في قانوننا عن الشذوذات ويأخذون بها الرخص. ما ندري احنا، ما ندري أخذوا. لا بس مع هذا القانون الأول هذا ما لم تظهر علامة البلوغ. هذا في أي موجود ما لم تظهر؟ أنا قرأت قانون الجنايات والعقوبات ليس في هذا، هذا يمكن في لو قانون آخر موجود. أما الجنايات موجود أن سن 15 يتحمل نصف العقوبة ولا يأخذ العقوبة الكاملة إلا بسنة. هذا في حد ما هذا لم يقل به أحد الظاهر. وحتى في القانون الجديد يا شيخنا من ضمن الأشياء التي يريدون أن ينزلوها على أنه المغتصب هذا عقوبته الإعدام. في القانون الأول يفرق بين مسألة إيش المحصن ولا غير محصن، والآن يريد غيره قالوا لأن المسألة تريد عقوبة أشد من أجل الرد يعللون هذا. هذه جملة قوانين الآن يريدون أن يطرحوها على مجلس النواب وتتابع بعدها اللجنة الوطنية للمرأة المتصلة برئاسة الوزراء. أيضا يقول لك إهانة أي دين بأفلاك الإسلام يحكم عليه بالحبس كذا. إهانة إهانة دين الإسلام مشهور جدا. إهانة المصحف أيضا يحكم عليه بالحبس. لا لازم يرضوه على لجنة فقط فقهاء. عرض يا شيخ، عرض واللجنة اللي كان عندنا اللي كان لا مو إلا هذا يعرضوها على لجنة فقهاء خارج أعضاء مجلس النواب خارج المجلس، هذه مسألة فقهية ثم يعرضوها على المجلس أو على اللجنة اللي تنظر في القوانين أو ما يرى التشريعات بعد ما وضعت وبينت الآراء الفقهية الراجعة من أهل العلم. شكوا بيها ليش ما يسووا هيك شيء؟ هم وضعوه في فترة يا شيخ كان الحزب الاشتراكي قوي فأرادوا إرضاءه الآن لا يزال مشروع هو مو ما لا تدو قانون أصدرها الرئيس بقرار بقانون ثم مر على مجلس النواب فقرروا دفعة واحدة. مو صحيح هذا، اقرأ يا نعم. قال لكن يشترط كون المكفول عنه معلوما كما سيوضح في شرح المادة حتى أنه لو قال أحد لآخر إنني كفيل بكل ما لك على الناس ما معلوم من الناس إنني كفيل بكل ما يخرج لك على كل أحد من الدين تصح كفالته. كذلك لو قال لجماعة إنني أكفل لكم أو لغيركم أثمان كل مال يباع تصح. هو ذكر من الأول نتكلم عن شروط من شروط المكفول عنه المكفول عنه. نعم تقرأ من الأول مشينا يا شيخنا مسافة. لا لا هسه المادة المادة المادة لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين المجنون والصرف خلص بعد. أيوه. هو بيقول وقوله في هذه المادة المكفول عنه ليس احترازا عن المكفول له فكما أنه لا يشترط في المكفول عنه أن يكون عاقلا بالغا فليس البلوغ والعقل شرطا في صحة الكفالة تمام عند أبي يوسف في صحة المكفول له يعني المكفول له يجوز أن يعني الصغير يكون دائم. نعم. لأن الكفالة بناء على ما جاء في المادة كذا تنعقد بإيجاب الكفيل فقط ولا يلزم قبول المكفول له تمام. أو قبول أحد من طرفه الكفالة وعليه فليس من فائدة لتحري كونه عاقلا بالغا وعليه لو كفل أحد لصبي محجور ما له من الدين على شخص فكفالته صحيح تمام هذا قال لكن يشترط كون المكفول عنه معلوما كما سيوضح في شرح المادة الآتي حتى أنه لو قال أحد لآخر إنني كفيل بكل ما لك على الناس من الديون أو من الدين أو إنني كفيل بكل ما يخرج لك على كل أحد من الدين تصح كفالته. كذلك لو قال لجماعة إنني أكفل لكم أو لغيركم أثمان كل مال يباع من فلان فكفالته في قول أكفل لكم للمخاطبين صحيحة ولغيرهم غير صحيحة كما سيأتي في شرح المادة الآتية لأنه غير معلوم. لأنه قال أكثر لكم أو لغيركم. أو لغيركم. لغير هذا مجهول. لغيركم لا. قال وكذلك يشترط في صحة الكفالة العلم بالمكفول به، هل هو نفس أو مال؟ فعليه لو قال أحد أنا كفيل أو ضامن ولم يقل بفلان أو بماله فلا تصح الكفالة ما لم توجد قرينة تدل على المكفول به منهما، هل هو النفس أو المال. كذلك فكما تنعقد الكفالة نفسية لو قال أحد لآخر اكفل لي هذا الرجل وقال ذلك الرجل قد كفلته تنعقد الكفالة مالية. لو قال اكفل لي ديني الذي على هذا الرجل وقال ذلك الرجل قد كفلته الأولى نفسية والثانية مالية. يا شيخ لماذا الكفالة غير صحيحة في قوله ولغيرهم؟ وليش؟ أكفل يقول أثمان ما يباع من فلان ما يقول إنني أكفل لكم أو لغيركم، يقول أكفل لكم تصح لأنه معين أو لغيركم لا تصح لأنه غير معلوم. يا الجهالة مشترط المعلوم أن يكون المكفول له معلوم ولا يشترط كون المال معلوم. لا يشترط المال. المكفول به ما يشترط يعني مقداره محدد. يعني لما أقول لصاحب البقالة بع لي فلان وما يثبت لك عليه من دين أنا كويس صح. لأن الكفالة تبرع. لا يسبب إلى أي هذا، هو عند المطالبة يحدده الكفيل بما أراد. الذي تضر جهالة الشخص. نعم. جهالة المكفول له وجهالة أنفس المكفول به أنفس أمال. النفس واضحة بالمال قد يكون هذا الكفالة بأمر فلا بد أن يكون معلوما. هنا عندما قال أثمان كل ما يباع بأنه مال. اقرأ. قال المادة 360 إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما، وإن كان مالا لا يشترط أن يكون معلوما. فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوما. هذا العدة المطالبة يحدد. قال يشترط في صحة الكفالة إن كان المكفول به نفسا أن يكون معلوما شخصا ومكانا، وبعبارة أخرى أن لا يكون شخصه مجهولا جهالة فاحشة. نعم. العلم بشخصه، إذا كان شخص المكفول به معلوما صحت الكفالة، فلو قال أحد إنني كفيل بنفسي فلان صحت كفالته، وإذا لم يكن شخصه معلوما فلا تصح الكفالة. فلو قال أحد لآخر أنا كفيل من يغتصب منك مالا أو من يبيعه منك أو من يتبايع معك فهذه الكفالة النفسية غير صحيحة. بالنفس غير صحيحة. نعم. بالنفس غير صحيحة. نعم نعم. هذا وعد قبل أن يكون مضمون. يعني لا ماكو وعد، هي تبرع ماكو وعد. إلا إذا اقتصر فلان منك عاد ما قد يعني. أدل المعلقة لأن كفالة يجوز تعليقها، التعليق على الشرط إذا كان ملائم للعقد ما يضر، هنا ملائم لأن تبرع ليس فيه شيء. لكن بعد الضمان إذا علقها يا شيخ، أما قبل شنو بعد الضمان؟ أن تكون مضمونة. هو ده يقول له إذا ما تبيعه لفلان أي نسيئة، أي معلومة نسيئة، إذا نقد شنو ماكو كفالة، فأنا كفيل صحيحة. كل ما هنالك أنه المبلغ ما معلوم معلق لا يضر لا يضر، هذا أدني مو هذا التعليق على شرط إذا كان لا يضر مع ينسجم مع العقد صح، هذا ليس فيه شيء، ليس به تقليل، مو مثل تعليق على مال أو إيجارة أو كذا ما يصح، للمبادلة هذه. قبل السبب ضمنه قبل السبب. قبل السبب. هو معلق على الشرط مو قبل السبب ابني، هو طبيعة المعلق على الشرط اتعلق عقد على حدوث شيء إذا حدث في المستقبل. طيب هذا التعليق، التعليق على الشروط هذا بعض عقود تقبل بعض عقود ما تقبل، الكفالة تقبل ليس فيها ضرر. أنا كفيل من يغتصب منك مالا أو من يبيعه منك أو من يتبايع معك، فهذه الكفالة النفسية غير صحيحة. المال بالنفس ما يصير، لأن النفس لازم تجيب له شيء محدد معين. نعم. أما المال المقصود بمال. نعم. ما ثبت لك في ذمة هذا أنا كفيلة خلاص. قيل في الشرح كون شخصه معلوما، لأنه ليس من اللازم أن يكون اسمه معلوما، فعليه لو قال إنني كفيل بنفس رجل لا أعرفه ولكن إذا رأيته عرفته فإقراره هذا جائز. وإذا سلم إليه أي رجل وحلف على أنه ليس الذي قال عنه المدعي بارئة من الكفالة، لأن الجهل بالمقر به المقر به لا يمنع، لا يمنع بمقتضى المادة كذا من صحة الإقرار. نعم. وقد أشير أثناء الشرح إلى أنه يراد بقوله معلوما الاحتراز من الجهالة الفاحشة، أي أن الجهالة اليسيرة بالمكفول به في الكفالة النفسية لا تكون مانعا من صحة الكفالة. فعليه لو قال أحد أنا كفيل بالشخص الفلاني أو بنفس الرجل الفلاني صح، ويعود إلى الكفيل بيان المكفول به الشخص الفلاني أو الرجل الفلاني ومن يسلمه إلى المكفول له منهما برئ الكفيل. قال في رد المحتار لو قال أنا كفيل لفلان أو فلان كان جائزا يدفع أيهما شاء فيبرأ عن الكفالة. طب لو قال أنا كفيل بأهل هذه المنطقة لا أو بأهل القبيلة لا لا. معلومين يا شيخ قبيلة معينة يؤدوا يعني مو بالنفس جيبهم كلهم يحبسوا ألف واحد لا مش يبكينوا يعني أنا أكثر لهذه القبيلة بالحضور فيندبوا عنهم لا ده يقول لك اثنين هذا أو هذا معلوم يعني أما يكفل يكفل ألف واحد يعني نعم يمكنهم لو أقل قال العلم بمكان المكفول به يشترط في المكفول به إذا كان نفسا أن يكون مكانه معلوما، فعلي إذا كان أحد غائبا فلا تصح الكفالة بنفسه. طيب إذا قال واحد معلوم يعني لكن هنا الجهالة اليسيرة مقبولة كان تقول مكفول مكانه في صنعاء أي. لكن لو قلت في اليمن هذا بعيد يعني أبعد هذا. لو قال شخص أنا أكفل مندوب الشركة فمندوب الشركة قد يكون زيد أو قد يكون عمرو أو قد يكون خالد لا يعلم لا المهم أنه يكون معروف. فإذا كان قلت مندوب الشركة ومندوب الشركة معروف يعني عرفا مكانا يعني ما مجهول مو من واحد أكفل فلان أو شخصا هذا مجهول جهالة فاحشة المندوب عرفته لكن مع جهالة يسيرة تقدر تعرف من المندوب بالسؤال من مدير الشركة من كذا نعم. قال وإذا كان المكفول به مالا فليس كونه معلوما وكون الدعوة صحيحة بشرط في صحة الكفالة لأن الكفالة مبنية على التوسع وقد وقع الإجماع على صحة الكفالة بالدرك لهذا السبب. والحال أنه مكابلة بالدرك يعني يقول الكفيل للمشتري أنا كفيل لك بهذا المال إذا ظهر له مستحق هذا هو نعم. قال والحال أنه في الكفالة بالدرك لا يكون المقدار الذي يضبط بالاستحقاق من المبيع معلوما ومع جهالة المكفول على هذه الصورة تصح الكفالة المالية سواء كانت تلك الجهالة فاحشة أم يسيرة. نعم. إيش معنى الدرك يا شيخ؟ الدرك هو أن يظهر يحضر شخص مالك لهذا الشيء المبيع الذي باعه إلى فلان فالمشتري ما يعرف البايع فيقول له أنا ما أشتري إلا تجيب لي فت كفيل فالكفيل يكفل للمكفول له هو المشتري أن هذا المال ظهر له مستحق فأنا كفيل لك بثمنه إذا لم يعتق طبعا البايع هذا نعم. وقد ضمن البيع ولا ثمن اليوم ثمن الزمان يرد له مال عند الدرك عند وقوع لا مو المال المال على مستحق بعد خلاص صعبة طيب يرد إليه ما أعطى أو بقيمته ذلك الوقت لا لا بالقيمة هذا الذي أخذه به نعم ثمن الاستحقاق الذي أخذه به لا في الوقت هذا هذا أخذ المستحق أخذ ماله ومشى بقى هذا المشتري يريد يرجع على المال الذي دفعه في له في الدرك المال الذي دفعه له بس مو بقيمته طيب هو مو غاصب هنا حتى ناخذ قيمته في صوره الان مثلا ايه؟ انا اشتريت مثلا ارض هذه الايام ايه؟ او قبل 5 سنوات اللبنة بمئة الف ريال ما. تمام ما. وبعد 5 سنوات ظهر لها مستحق الان ما. قيمتها بمليون هذا ينزعها اخي اسمع اخي فهمت سؤالك ايه؟ المستحق اولا ياخذ ارضه ما له كل دخل تمام لا يقول له هذا انا اشتريتها معوض ما يعرف هذا ياخذها ويروح نعم. المشتري يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه بس طيب الثمن الذي دفعه يساوي اليوم مليونين بس قد ما يساوي هذا يرجع بالثمن الذي دفعه مو هنا انا بيدور ربح لا مش ربح يا شيخ لكن هو قيمته في ذلك الوقت اليوم قيمته مليون كان في ذلك الوقت قيمته 100,000 لانه ال100,000 ريال قبل 10 سنين في اليمن كانت تشتري بها بيت هذه إذا حصلت ما إلها حل إلا إذا أمكن القياس بأنه لما دفع له هذا المبلغ والتالي تبين أنه هذا ليس مقابل له هذا مستحق فلازم يرد لك أنه صار دين في ذمته. بعد مسألة قضية إذا صار بها يعني هبوط في أسعار العملة إيش قد يدفع هذا المستقرض للمقرض المزيد للدائن، هذا فيها كلام منهم من عند الحنفية أظن عند محمد بن الحسن أو أبو يوسف واحد منهم أنه يدفع له في قيمة ذلك الشيء أبو يوسف قيمة ذلك الشيء أو ما يساويه من بدل ذهب أو كذا، موجود هذا الكلام. أظن الشافعية ما عندهم هذا الشيء، الجمهور ما عندهم، أنه يقول لك أنت سلمت 100 تأخذ 100 فقط، هذا هو. فهو المهم يرجع بالثمن مو بالقيمة، لأن مو مغتصب، هو مو غاصب، لو غاصب القيمة. نعم شيخنا. جاء حديث عمر بن أبي سلمة اللي كلفنا الأخ بالبحث عنه. من رواه الحديث؟ جاء به من البخاري الآن، بين يدي البخاري موجود. البخاري هم رواه؟ أيوة. دقوا على النص ماله. أقرأه في كتاب المغازي، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته فقال: كنا بما ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام الوحي يعني القرآن، فكأنما يقر في صدري، وكأنما يقر في صدري، ما يعني يحفظ بسرعة. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتحة، تنتظر بإسلامهم فتح مكة، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث، خلص المتن، انتهى المتن. قال: وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة، وهي خلافية مشهورة، ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن، وكذا ما استدل به من أن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة، ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة حال، فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم. انتهى. انتهى كلام الحافظ. لم يتوسع في قال حجة. ايه. أدري يعني ما توسع واستدل وكذا، بس دا يرد على الذي ما يحتج به. ايه نعم. دا يقول أنه هذا العمل كان في زمن الوحي، ولو كان باطلا لما أقر. ايه. وما أدري إيش كذا يعني هذا. فدا يميل للجواز. للجواز نعم. لكن ما بدون توسع المخالف وشنو حجته وكذا. ايه صحيح مسلم يعني. توسع النووي. صحيح مسلم توسع النووي. ما أذكر والله. أسأل الشيخ لأنه. ما أذكر. إذا ليس صحيح مسلم في الجامعة. نعم ما موجود. ما هوش موجود. ما المسلم. موجود. هذا رجع مكانه واحد يجيب بما صحيح مسلم. روح دور ما موجود هو يحتاج تدوير له. تدوير له يحتاج مكان تعرف هذا كتب الحديث. أنا أبحث المجلدات. أنا أبحث المجلدات. ما من فارس سراسة. شوف هذا في المغازي. في المغازي. بس شوف التخريج يا شيخ علشان يعرف اي باب ما فيش تخريج لا معجب المفارس الكلمه الحديث استقى قريبا غطوا أيضا غطوا عنا غطوا أو اسم القارئ عن عنه أقرأ. طيب قال مسألة مسائل تتفرع عن الكفالة بالمجهول. المسألة الأولى فكما تصح الكفالة بدين معلوم تصح الكفالة بدين مجهول فكما تصح الكفالة بدين معلوم تصح أيضا لو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان وإن لم يكن مقداره معلوما. وفي هذه الحال على الكفيل تعيين الدين المطلوب من المكفول عنه للمكفول له، ويضمن الكفيل ما يقر به ويعينه وإن كان زائدا عما يقر به الأصيل. خلص عجيب يرجع التعيين للكفيل. ليش نتبرع هذا يعني طبعا. يعني لو قال ابتداء بما أقر به لاحقا لقبل منه. فإذا قال شخص أنا مقر بدين فلان على فلان وظهر أن الدين هذا هو الربا، فهل يجب على الكفيل أن يعطي الربا؟ لا يجب، المكفول به لازم يكون حلال يعني. لا حلال ما يجوز كفالة، هو الأصل هذا المقن المكفول به يجب أن يكون يعني واجب على المكفول عنه أداء. نعم الربا ما يصح أداء دينا مضمونا وهو الواجب أداءه. نعم. يعني هذا الربا إذا أنت أقرضت واحد استقرضت من شخص مبلغ من المال بالربا هذا لا يلزمك دفعه، وإنما يلزمك دفع أصل الدين فقط، حتى ولو أنت أقرضت على نفسك والتزمت به، لأن الالتزام بالحرام لا يصح الوفاء به. نعم. قال وإذا ادعى المكفول له بأكثر مما أقر به الكفيل وأثبت مدعاه بالبينة ضمن الكفيل ذلك أيضا. أي نعم. لأنه قد كفل بما يتبين على الأصيل مضمونا. أي صح. انظر المادتين كذا وكذا. وإن لم يثبت المكفول له يثبت المكفول له الزيادة فليس قوله المجرد بناء على هذه المادة حجة على الأصيل، وبذلك لا تكون حجة على الكفيل أيضا، وللكفيل بناء على ذلك القول مع اليمين على أنه لا يعلم أن المكفول به يعلم أن المكفول به زائد عما أقر به، لأنه إذا كان ما التزم به الكفيل مالا فيجب تصديقه في المقدار الذي التزم به مع اليمين، لأنه منكر للزيادة والقول مع اليمين للمنكر. انظر المادة كذا. وإذا أقر الأصيل بكذا قرشا أو نكل عن اليمين فهذا الإقرار أو النكول قاصر على نفس الأصيل ولا تأثير له على الكفيل، لأن الإقرار إنما يكون حجة على المقر وليس بحجة على سواه، لأن الإنسان بإقراره بشيء يكون مقرا بالنسبة إلى نفسه ومدعيا بالنسبة إلى غيره، ولا يثبت صدق المدعي إلا بحجة. المسألة الثانية وإذا قال أحد لآخر إنني كفلت بعض مالك على فلان، بعض مالك مو المال جمع المال، إنني كفلت بعض مالك على فلان يعني بعض من الدين صح، ويلزم على الكفيل تعيين مقدار ذلك البعض، هو الكفيل يعينه. نعم. المسألة الثالثة وفقرة وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين الواردة في المادة كذا من جملة مسائل المكفول به المجهول، وفي الكفالة التي تقع على ما جاء في الفقرة المذكورة من المادة كذا يطالب الكفيل بما يقر به الأصيل. قال عبد الحليم لو كفل بما ذاب لك عليه فعلي إنما ثبت إن ما ثبت، فأقر المطلوب بمال لزم الكفيل، لأن الثبوت حصل بقوله وذاب بمعنى حصل ووجب، وقد وجب بإقراره بخلاف قوله كفلت بما لك علي، فإن الكفالة في الدين القائم في الحال كما في المقدسي. كذلك لو كفل أحد بأجرة فقال الكفيل بعد ذلك إن الأجرة 100 قرش وقال المستأجر إنها 50 قرشا أو المستأجر، فالقول للمستأجر مع اليمين للمستأجر إذن على أنها لم تكن أكثر، يعني يثبت هو الخلاصة. هو قال أنا كفيل لك بدينك على فلان، مو هيك؟ بلى. هذا الدين شوف مو وين يثبت، ما له لازم الكفيل. مثلا ما اختلف ما اتفق الدائن مع المدين بمقدار الدين. أي. الكفيل يتفرج. فثبت أمام القاضي ببينة مقبولة خلص. يلزم الكفيل. يلزم الكفيل، ما له دخل هو. نعم. قال كذلك لو كفل أحد بأجرة فقال الكفيل بعد ذلك إن الأجرة 100 قرش وقال المستأجر إنها 50 قرشا، فالقول للمستأجر مع اليمين على أنها لم تكن أكثر من 50 قرشا، لأن المستأجر منكر الزيادة ويطالب الكفيل بمئة، يطالب الكفيل بمئة قرش حسب إقراره. 50 إقرار، نعم، لأنها تبرع. لا هو متبرع شيخنا الكفيل هنا بالأجرة، بالأجرة بس هو يأخذ أجرة عن الكفالة، أجرة للمستأجر، واحد مستأجر من واحد عامل، من عامل من كذا، الكراء يعني بالكروة. طيب. مو الكفالة الكفيل ده يأخذ أجرة. لا بس العجيب يا شيخنا أنه يقول هي ثبتت مئة، مئة أخذ 50 بالإقرار و50 باليمين. أعيد المسألة، يقول كذلك لو كفل أحد بأجرة فقال الكفيل بعد ذلك إن الأجرة 100 قرش. نعم. وقال المستأجر إنها 50 قرشا، فالقول للمستأجر مع اليمين على أنها تكون أكثر من 50 قرشا لم تكن أكثر من 50 قرشا، لأن المستأجر منكر الزيادة ويطالب الكفيل من قبل المكفول له ب100 قرش حسب إقراره، لأن أقر المقر يأخذ بإقراره خلاص هذا الكفيل، فيطالب بما أقر به، وهذا المدين ما يقر إلا ب50. طيب هذا المكفول له، يعني هذا نعم. المكفول له ألا يأكل الحمس 50 حرام هذه؟ واحد هذا مسألة الحل والحرمة بناء على حقيقة المسألة يترتب، وبناء على حقيقة المسألة التي يعرفها الشخص. ألا يجب يا شيخ مثلا على الكفيل كل ما وجب على المكفول له فقط؟ على المكفول، على المكفول الكفيل يجب عليه ما يجب على المكفول، وجب على المكفول 50 قرش، شايف الأجرة قليلة فيجب عليه 50 قرش، لماذا الزيادة؟ هو ده غير ابني. طيب شخص يمكن رأى الأجرة قليلة فأراد أن يتبرع، هو مو على نفسه خطأ، ماكو خطأ، الإقرار حجة قاصرة على المقر، مو هيك؟ هذه البينات عند التنازع والتجاحد، الكفيل ما من يصير طرف بالتجاحد، لو هو أيضا منكر يقول 50، هو ده يقول أنا 100. قلنا شيء يثبت الفرع مع سقوط الأصل حتى لو أنكر. اي نعم هذا يمكن يصير، لأن الكفالة فرع والدين الأصلي أصل، وقد جلست الفرع دون ثبوت الأصل، تمام يمكن، ما قاعدة مرت علينا. نعم. قال وإذا كانت تلك الكفالة بأمر المستأجر فللكفيل الرجوع عليه ب50 قرشا. واضح. نعم. بأمر الآن. أي إذا كانت بأمره. ما يقدر يأخذ عنا أكثر من 50. لأن 50 الأخرى تبرع منه. تبرع منه كذا. إيه. وإذا نعم، وإذا أقام البينة رجحت بينة الآجر. الآجر يعني صاحب الشيء. نعم. نعم. أما إذا أقام الطالب البينة على مقدار الأجرة فله أن يأخذ من الكفيل والمستأجر ما يزيد، ما يزيد. صحة الدعوة ليست شرطا في صحة الكفالة. صحة الدعوة ليست شرطا في صحة الكفالة. فعليه لو ادعى أحد بمال على آخر ولم يبين مقدار ذلك المال أو لم يبين صفته مع بيان المقدار، وكانت الدعوة بمقتضى المادة كذا غير صحيحة، فقال له شخص اترك ذلك الشخص وأنا كفيل به، فإذا لم أسلمه إليك غدا فليكن ما تدعيه قبل قبله علي، فهذه الكفالة المالية المعلقة صحيحة، فإذا لم يسلمه إليه لزم الكفيل ضمان المال المدعى به بعد الثبوت، وإذا حصل اختلاف في صفة المال فالقول للمكفول له. وبعد إيضاح هذه المادة على الصورة المتقدمة فلنذكر المسائل التي أشير إلى تعريبها في المجلة. جاء في المجلة على فلان، لأن معلومية المكفول عنه شرط في صحة الكفالة، فعليه لو قال أحد لآخر إنني أكفل كل مال سيغصبه منك الناس أو يستقرضونه فلا تصح كفالته. كل الناس لأنه ما معين. هو لا يشترط يا شيخ معرفة الناس، يشترط معرفة المكفول له فقط أن يكون معلوما. هو يقول لا، هو بيقول لشخص لو قال أحد لآخر إنني أكفل كل مال سيغصبه منك الناس، كل مال أكفله لك. لا مؤثر كفالة الموضوع وين؟ نعم. يا شيخ سائق السيارة لو قال للمسافر معه سافر معي في هذا الخط وأنا أكفل أنه ما راح عليك من القطاع طرق أنا أضمن. فأنا يعني كيف هذه يا شيخ الصورة؟ شلون؟ عندما يقول شخص إذا يعني اصعد معي في السيارة وكل أو اذهب من هذا الطريق وكل ما سيحدث لك من سرقة أو نهب فأنا أضمنه. مو قلنا الكفالة يكون المبلغ أو ما يطالب به المدين مضمون، مضمون عليه هذا، هنا ماكو ضمان، هذا مثل الوعد تقول له اذهب إلى هذا. إذا علقه بشرط، علقه بالشرط شرط معتبر يأخذ به، أو قال سافر معي في سيارتي وأنا أضمن لأنه ما يحصل عليه شيء. لا. قال سافر معي في سيارتي وأنا أضمن الطريق، وإذا حدث كذا فأنا أضمن. لا لا ما يضمن شيء، يعني وإذا أولا قال بأن أسرق مالك أو أخذ أو نهب فأنا أضمنه. لا ما تعتبر كفالة الإمام شروط الأصل في المكفول به أن يكون واجب الأداء على المدين. نعم. وهذا معنى أن يكون مضمونا. أما إذا ما مضمون كتضمن مال حرام أو كذا أو ما يصح هذا. قال كذلك لو قال أحد لزيد إنني أكفل كل دين يظهر لك على الناس فليست هذه الكفالة الصحيحة، لكن تستثنى المسألة الأولى من شرح المادة كذا من ذلك. لكن الكفالة بالترديد في الكفالة المنجزة صحيحة، ويقول الفقهاء عن الترديد المذكور تخييرا لأن الكفيل يكون مخيرا كما سيأتي. قال في الدرر لا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه في تعيين وإضافة لا تخير ككفلت بمالك على فلان أو فلان فتصح. فلان أو فلان تصح. التردد مش الترديد. نعم. الترديد التكرار. التردد لا يعني الترديد هو المال التخير لو هذا لو هذا. الترديد بين أمرين يمكن. وعليه لو قال أحد لآخر إنني كفيل بالشخص الفلاني أو بمالك على الرجل الفلاني من الدين فالكفالة صحيحة، ويكون الكفيل مخيرا في تعيين واحد منهما. وبعبارة أخرى إذا أدى الكفيل واحدا من الشيئين برئ من الكفالة. والحكم على هذا المنوال أيضا في الكفالة بالنفس، وقد بين ذلك في شرح الفقرة الأولى من هذه المادة. لكن تخيير المكفول له مانع لصحة الكفالة كما سيذكر. كذلك لو قال أحد إنني أكفل نفس فلان أو بالألف قرش التي على فلان جاز، وعلى الكفيل أن يعين أحدهما ويوفيه، وإذا أوفى أحدهما برئ من الثاني. لأن هو ورعد جعل التخيير لنفسه. جاء في المجلة بدين فلان، لأن معلومية المكفول له شرط في صحة الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة، وجهالة المكفول له مانع من صحتها سواء أكان المكفول له واحدا أم متعددا. وعلى ذلك فإذا كان المكفول له معلوما كانت الكفالة الصحيحة سواء أكان المكفول له واحدا أم متعددا. حتى يعرف من هو الذي يطالبه، من له حق المطالبة له. نعم. وعليه لو قال أحد مخاطبا 20 شخصا معلومين أنا كفيل بثمن أو بثمن ما ستبيعونه من فلان وتسلمونه إليه صحت كفالته. نعم. أما إذا قال المكفول له مجهولا، إذا كان المكفول له مجهولا فليست الكفالة صحيحة. وعليه لو قال أحد لآخر إنني أكفل بما تغصبه من أي أحد، أو بما يحكم به عليك يحكم به عليك لأي إنسان، أو بما يظهر عليك من الحقوق لأي شخص، أو قال إنني أكفل اليوم لمن يبيع شيئا لفلان ثمن مبيعه، فليست هذه الكفالة المالية صحيحة. المكفول له مجهول. مجهول. كذلك لو تعاطى أحد الدلالة فقال آخر إنني أكفل ما يقع من هذا الشخص من الضرر ولم يكن المكفول له معلوما، فليست هذه الكفالة صحيحة. كذلك لو كفل أحد لآخر دينه الذي على شخص وظهر أن ذلك الدين ليس لذلك الشخص المكفول له تكون الكفالة صحيحة. لو قال شخص يا شيخ إنني أكفل ابن زيد أو ابن عمرو المعلوم ولا يعلم أنه ابن أم ليس له، هل الكفالة صحيحة هنا إذا ثبت أنه لا؟ لا إذا ثبت له عنده إذن خلص. لكن هو قال ولا يعلم هل هو عنده إذن ولا لا؟ إذا ما عنده علم مجهول يصير خلص. شيخنا. نعم. يقول كذلك لو كفل أحد لآخر دينه على شخص وظهر أن ذلك الدين ليس لذلك الشخص المكفول له تكون الكفالة صحيحة. لا هي كانت مجهولة. هي كانت لشخص معلوم ثم ظهر أنه غيره فهو معلوم في كل حال. ما يشترط معلومية المكفول عن المكفول. أنا كذلك أنا أشترط أن يعرف الذي يكفله، أما لمن هو؟ أقرأ المسألة. اسمع. قال كذلك لو تعاد تعاطى أحد الدلالة فقال آخر إنني أكفل ما يقع من هذا الشخص من الضرر ولم يكن المكفول له معلوما فليست هذه الكفالة صحيحة. كذلك لو كفل أحد لآخر دينه الذي على شخص وظهر أن ذلك الدين ليس لذلك الشخص المكفول له تكون الكفالة صحيحة؟ لا غير صحيحة. غير صحيحة؟ نعم غير صحيحة. لا كان معين لكن ظهر أنه لا مو هو عين شخصا ليس بالدائن بيعطف على المسألة الأولى بيقول وكذلك. بس يا شيخ عند ظهور على أن ابني هاني كفلت لفلان ما طلع هو فلان هذا صار مجهول ليس له دين طلع ظهر غيره وعرف أخي عرف بعد ذلك سوي كفالة جديدة له خلاص واضح نعم صحيح. قال كذلك لو قال أحد إنني كفيل بدين ذلك الرجل على هذا الشخص أو إنني كفيل بمطلوب ذلك الرجل على هذا الشخص فلا تصح الكفالة. كلها لا تصح هذه اللي قبلها واللي قبلها كلها لا تصح كلها أدلة على عدم الصحة. كذلك لو قال أحد إنني أكفل لكل من يبيع من فلان هذا اليوم شيئا بثمنه فلو باع منه بعض الناس شيئا فلا يلزم ذلك الرجل شيء. يقول كذلك أي كذلك كالتي قبلها. قال شيخنا كذلك لو قال أحد إنني كفيل بدين ذلك الرجل على هذا الشخص أو إنني كفيل بمطلوب ذلك الرجل على هذا الشخص فلا تصح الكفالة. صح مطلوب ذلك الرجل من هو مطلوب؟ ذلك الرجل يعني عربي مطلوب ذلك الرجل إيه؟ مطلوبه مجهول. مطلوب ذلك الرجل إيه؟ نقولنا إذا كانت الجهالة بالنفس صار معلومين الناس من هو الذي ستقف. مطلوب ذلك الرجل هنا ذلك الرجل مدين. أي مدين. مدين هذا. مدين أي. مدين. يجوز الجهالة بالنفس. فمطلوبه مجهول يا شيخ. مطلوبه مجهول. لا مطلوب ذلك الرجل. الرجل ده يأشر عليه. معلوم الرجل لكن مطلوبه مجهول. مطلوبه خلي مجهول الدين يعني. لا مطلوبه بالنفس يا شيخنا. لا مو بالنفس. لأن الأولى قال كفيل بدين ذلك الرجل على هذا الشخص أو أنني كفيل بمطلوب ذلك الرجل على هذا الشخص. خلاص ما في إشكال. هي مطلوب ذلك الرجل. هي مطلوب ذلك الرجل. نعم. إيه أقرأ. قال كذلك لو قال أحد مخاطبا ثلاثة أشخاص إيه؟ إنني أكفل لكم ولغيركم إيه؟ ثمن ما تبيعونه من فلان. إيه؟ فتكون الكفالة الصحيحة بالنسبة إلى الأشخاص الثلاثة المعلومين بس دولة معلومين وغير صحيحة بالنسبة إلى بالنسبة لذلك نعم مستثنى إيه؟ قال وجاء في المجلة بدين فلان على فلان إيه؟ إشارة إلى أنه يجب أن يكون الكفيل غير المكفول له لأنه إيه؟ لا يصح أن يكون الإنسان كفيلا طبعا فلان على فلان. وعلى ذلك فلو كفل الوكيل بالبيع المشتري بثمن المبيع لموكل فلا تكون كفالته صحيحة سواء أكان ذلك بعد قبض الوكيل الثمن المذكور أو قبله لأن حق قبض ثمن المبيع بناء على المادة عائد إلى الوكيل أصالة. فإن كفل الثمن قبل القبض كان ذلك منه لنفسه وليست هذه الكفالة جائزة لأن حق القبض له بالأصالة ولذا لا يبطل بموت الموكل وبعزله وجاز أن يكون الموكل وكيلا. لأن حقوق العقد تكون للعاقد. نعم. فلما كان الوكيل هو ذا يعقد البيع فهو له وحده يطالب المشتري بالثمن وله وحده حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن وليس للمالك الموكل شيء من ذلك لأن حقوق العقد تعود للعاقد. نعم. هل يجوز للشخص أن يكفل نفسه بصفه؟ لا لا لا لا يعني عبد هذا شنو يكفل نفسه؟ لا يعني مثلا أنا أشتري من فلان شخص وأنا رئيس شركة أو أنا وزير أقول أكفلك بمنصبي بوزارتي أنا وزير أكفل نفسي التي هي بتعمل مو تكفل نفسه ابن ما يصير يكفل من نفسه بدينه كذا رئيس الشركة هو ذا يمثل الشركة لا بيع شراء شخصي ليس للشركة دخل فيه شنو فأنا أكفله باعتباري رئيس الشركة في مال بيع وشراء لنفسي لا توكيل السر جن المضاعف يعني ذهبت واشتريت من شخص مال فيقول من يكفلك أقول رئيس الشركة وهو أنا رئيس الشركة رتك اشتريت ابني أما بصفتك ده تشتري وتبيع عن نفسك أو ده تشتري وتبيع للشركة لنفسي لنفسك أنت ده تبيع لنفسك أي شنو وأجعل رئيس الشركة كفيلا وهو أنا لا ما يصير يعني رئيس الشركة يريد أن يقول يجعل ما يجوز هذا أنت مآلة صار لشخصك ولو رئيس الشركة شنو رئيس الشركة المنفعة تكون لك لا يصح هو جعل نفسه لا يصح هذا لا يصح جعل لا. نفسه شخصيتين باعتباره لا ما يصير لا يصح هذا هو الذي طالب ومطالب لأنه إذا تبدل رئيس شركة أخرى سيكون ماذا لا ما يصح هذا هو وقع اتفاقا لا يصح نعم قال مدير الشركة نفسه فلان وصف متلبس وين هذا ينصب مدير الشركة على هذا الشخص الآن لديه الشركة هو ماكو غيره ماكو يعني أنا أقيم أو طالب وصف معين وصف يتلبس بشخص الشخص هذا هو الآن أمامي لديه الشركة فلما يكفل مدير الشركة يعني يكفل نفسه بنفسه يعني أعطيك مثال شيء قريب من هذا شخص ذهب يريد أن يدخل في تجارة فطلبوا منها ضمانة تجارية وهذه الضمانة التجارية لابد أن تكون من شركة وهو عضو في شركة فأعطى الضمانة وهو رئيس الشركة فأعطى الضمانة بتوقيعه تحت توقيعه لنفسه في أمر آخر شخصية عادية وشخصية عادية شخصية لا عادية لا يكفل الشخصية العادية عند المطالبة يعني تتحقق في أشخاص معينين نعم مراه وليها ايه شيخنا شوف مثل اللي يزوج نفسه من امرأة هو وليها نعم يقول مثل من يزوج نفسه بامرأة هو وليها يكون هو العاقد نعم يعني شخص يوكله لا هو وليها هو وليها ايه اتزوج ابنة عمي وليس لها ولي غيره هنا ما يصح هذا وانما الإجابة قبول من شخص واحد تصير بصفة صفة مال الصغير كرجل يزوج حفيديه واحد بالآخر استثناء أما غير ذلك ما يصير العاقد يكون بالإرادة المنفردة بكلام واحد استثنوا منها هذه المسألة أن الولي إذا كان هو جد العاقدين الصغيرين حفيدين هذا ابن بنتي وهذا بنت ابني يزوج واحد بالآخر بكلمته هذا استثناء غير هذا ما واقف على استثناء آخر شيخنا نعم عندنا عون المعبود شرح سنن أبي داود ايه؟ في شرح هذا الحديث حديث الإمامة ايه؟ يقول ينقل عن صاحب سبل السلام بعد ما ذكر الحديث بنفس ما في البخاري ايه؟ قال في سبل السلام فيه دليل لما قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز وكره مالك والثوري وأن أحمد وأبي حنيفة روايتان والمشهور عنهما الأخرى في النوافل دون الأجزاء يمكن لا. في النوافل دون الفرائض قالوا ولا حجة في قصة عمر هذا لأنه لم يروي أنه كان عن أمره صلى الله عليه وسلم ولا تقريره وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك صحيح. واحتمال أن أمهم في نافلة يبعده سياق القصة تمام وقد أخرج أبو داود في سنن قال عمرو فما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت إمامهم يعني أنه كان إمام على طول وهذا يعم الفرائض والنوافل قلت ويحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل وأنه يصح إمامة الصبي في هذا دون ذاك إلى دليل انتهى ملخصا هذا صاحب سبل السلام الصنعاني قال الإمام الخطابي في المعالم قد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة ممن أجازها الحسن وإسحاق بن راهوي قال الشافعي أم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة وكره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاء والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وإليه ذهب أصحاب الرأي وكان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين وقال زهري إذا اضطروا إليه أمهم قلت وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة الصبي نافلة انتهى كلام الخطابي بعد فالمسألة يعني خلاف بيها يعني منهم من مجيز منهم من كاره ومنهم من قال عند الضرورة يمكن أبو الضرورة الزهري قول جيد هذا يعني يحمل على أنه الصبي المميز لم يوجد من يعني تقوم بقراءته الصلاة وكذا للضرورة جيد هذا فيمكن نأخذ يؤخذ بذلك في حالة الحاجة والضرورة أما إذا مو في غالة حالة والضرورة ووجد بالغ عاقل ويقرأ تصح حافظ من القرآن ما صح قرأته وموجود صبي أيضا ها الترجيح للبالغ العاقل خروجا من الخلاف خلاف من الخروج من الخلاف مستحب وإذا قيل أن الغلام حافظ كثير من القرآن الكريم. وهذا البالغ العاقل ما حافظ إلا القليل، نقول إذا حافظ من القليل ما تصح به صلاة الأمان، مو في مقام دا امتحنا دا أشوف كذا، فيبقى الترجيح إلى البالغ العاقل. يا شيخ إذا جعلناه يصليهم في التراويح في النوافل صوته جميل في التراويح. نعم قد يقال أيضا، وهذا نأخذ بهذه الضرورة والحاجة في النوافل يمكن. هل يجوز للمرأة أن تأم الصبيان والأطفال أن تكون هي الإمام لهم؟ والله والمسألة إمامة المرأة للرجال لا للصبيان، هم للرجال مصلح غير المميز غير المميز المميزين الذين لم يبلغوا سن البلوغ يصح هذا أو مصلح من جهة أنه هل هم لا عليهم صلاة جماعة والمرأة مصلح أمامتها ما أدري والله عم يطلع حالة. أو يأم الصبي النساء ما مصبي لما احنا بنخليه يصلي بالرجال، اذا بدنا نخليه يصلي بالرجال فالظاهر انه مسألة الامامة ما يصلي بالامامة يبقى على جوازها على ما نقوله في المسألة، مسألة امامة الرجل للنساء يجوز او ما يجوز، يجوز هي فيجوز الصبي للنساء بان جعلناك البالغ في مسألة الصلاة. نعم. قال حتى أن الكفيل لو أعطى الثمن إلى البائع بناء على هذه الكفالة. حتى لو أن أعطى الكفيل. حتى أن الكفيل لو أعطى الثمن إلى البائع بناء على هذه الكفالة فله أن يرجع عليه به ويسترده، ولكن إذا لم يكن أعطاه بناء على هذه الكفالة بل أعطاه متبرعا صح. يعني هذا له علاقة بالمسألة الماضية. وعلى ذلك فلو كفل الوكيل بالبيع المشتري بثمن المبيع لموكل فلا تكون كفالته صحيحة، سواء كان ذلك بعد قبض الوكيل الثمن المذكور أو قبله، لأن حق قبض ثمن المبيع بناء على المادة كذا عائد إلى الوكيل أصالة، فإن كفل الثمن قبل القبض كان ذلك منه لنفسه وليست هذه الكفالة جائزة، لأن حق القبض له بالأصالة، ولذا لا يبطل بموت الموكل وبعزله، وجاز أن يكون الموكل وكيلا عنه في القبض وللوكيل عزله. حتى أن الكفيل لو أعطى الثمن إلى البائع بناء على هذه الكفالة فلو أن يرجع عليه به ويسترده، ولكن إذا لم يكن أعطاه بناء على هذه الكفالة فلا أعطاه متبرعا صحة. تبرع. على أن الرسول بالبيع إذا كفل بثمن المبيع صحة، أن الرسول ليس وكيلا. أما بعد القبض فبما أن الثمن يكون في يده أمانة بناء على المادة السابقة فلا تصح. كذلك لا تصح كفالة الوصي أو الناظر المشتري للصغير بثمن المال الذي باعه. مثلا لو أعطى أحد آخر نقودا من مال الصغير الذي له الوصاية عليه وكفل عنه بالمال للوصي فلا تصح كفالته للصبي فلا تصح كفالته. وعلى ذلك فلو كفل أحد الوصيين بالآخر فلا تصح كفالته ما لم يكفل الأوصياء بدين المتوفى لوارث له كبير فتصح الكفالة، وفي هذا الدين يخرج الأوصياء منه فلا يكون لهم قبضه بعد، ويعين الحاكم وصيا جديدا لاستيفائه من الوصي الكفيل. كذلك لو أودع أحد عند آخر أمانة وكفل المودع أو المودع بتسليم الأمانة إليه فلا تصح. نعم وإن كانت الكفالة بتسليم الأمانة جائزة فليس ذلك إلا عندما تقع في غير المودع من غير المودع أو المودع. قال في رد المحتار الثمن بعد القبض أمانة عند الوكيل غير مضمونة والكفالة غرامة، وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بعد ضمانه فلا تعد بلا تعد. نعم وأيضا كفالته لما قبضه كفالة الكفيل عن نفسه، وأما صحة الكفالة بتسليم الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده. انتهى بتغيير ما قال في أدب الأوصياء. ولو كان للميت دين على رجل فضمنه أحد الوصيين لصاحبه أو للصغير لم يجز، ولو ضمناه للوارث الكبير جاز وخرج عن الوصاية في ذلك الدين فليس لهما مقاضاته، فينصب القاضي وصيا آخر فيطلبه ويقبضه. انتهى بتغيير ما. وكذلك لا تصح كفالة المضارب لرب المال بالمال. هي الوديعة هل هي أمانة أو لا؟ ما أمان. طيب عندما يكفل الإنسان وهي يعني تلفت بدون تعدم وتسريع يعني هل تصح الكفالة بالأمانة؟ هو يقول ما يكفلها لأنها واجبة عليه بالرد بموجب الأمانة. الأصل أن يحفظها أن يحفظها ابني غير المودع. غير المودع يا شيخ إيش؟ أن يكفلها غير المودع لا لا لا أمانة هذه. رجل أجنبي يعني. إيه. أن يقبل المودع هذا الشيء، أن يقبلها ويسلمها لصاحبها. يقبلها، يقبلها إذا وجبت على المودع ضمانها. ليش ما هي أمانة؟ إيه. لما الأصيل إذا بدون تعدي ولا تحصيل ما يضمنها، مو ما يضمنها، فالكفيل يضمن دين ما يضمن ما يجب أداؤه على الأصيل إذا تعدى. إيه إذا تعدى. قال وكذلك لا تصح كفالة المضارب لرب المال بالمال، أي أنه لو باع المضارب مال المضاربة من آخر وكفل لرب المال بعد ثمنه بعد ثمنه فلا تصح كفالته. وقيل في هذه المسألة أو الوكيل بالبيع، لأن كفالة الوكيل بقبض الثمن بذلك الثمن صحيحة. كذلك لو كان لشخص مع آخر دين مشترك عند آخر، ولو كان ناشئا عن إرث وكان الدين صحيحا، فلا تصح كفالة ذلك الشخص على المطلوب المذكور، حتى أنه لو دفع لشريكه طلبته المكفول بها بناء على الكفالة فلو استرداد ما دفعه إليه، لأنه إذا دفع أحد مالا يجب عليه أداؤه إلى آخر فله استرداده كما جاء في شرح المادة كذا. والسبب في عدم صحة هذه الكفالة أيضا هو وقوع الكفالة إما على النصف المعين الذي يصير المكفول له ويصيب المكفول له، وذلك يستلزم قسمة الدين قبل القبض، وهذا كما في المادة كذا ليس بجائز، لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة، هو أن يصير حق كل واحد منهما مفرزا بحيز على جهة، وذا لا يتصور في غير العين، إذ الفعل الحسي يستدعي محلا حسيا والدين حكمي، أو تكون واقع على نصف شائع، وحينئذ يكون للكفيل بناء على المادة كذا أن يأخذ نصف المقبوض لنفسه، وبذلك يكون كفيلا لنفسه أيضا، وهذا غير جائز. نعم. يعني خلاص ما يصح أن يكفل إنسان شيئا لنفسه، هو لنفسه ويكفل لنفسه، أي واحدة. والثانية أن المكفول به يكفل شيء واجب الأداء على المكفول عنه. قال وإن لم تكن كفالة الشريك في الدين المشترك صحيحة، فإذا كفل أجنبي لأحد الشريكين بدينه فما يؤديه الكفيل لأحدهما يكون مشتركا بينهما كما إذا أداه الأصيل. أما إذا لم يكن الدين مشتركا صحت الكفالة، كما إذا باع اثنان مالا صفقتين من آخر وكفل أحدهما للآخر بدينه، يعني صح. الخلاصة أن كل كفالة تتضمن كفالة الكفيل نفسه ليست صحيحة. هذا خلاصة ما تقدم. المادة 31 و600، يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل. ما راح يتكلم عن المكفول، يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل. الأصيل. فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة. كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب، وعند المطالبة يكون هذا القيد وهذه القاعدة، أن الكفالة تكون بالمكفول به إذا كان واجب أداؤه على الأصيل، والمعبر عنه بالمضمون. بالمضمون عبر. فإذا كان مو واجب عليه ما صح به الكفالة، لأن الكفالة هي فرع من الأصل، ولأنه المكفول عنه ماذا يصير هذا الشيء ثابت في ذمته، لأنه في ذمته والشيء الذي يطلب منه أداؤه شرعا، فإذا ما يثبت ما عليه كيف نثبت عليه في ذمته؟ نعم. قال وبدل الإيجار وسائر الديون، كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب، وعند المطالبة يكون الكفيل بالمال المغصوب. ليش؟ لأن واجب على المغصوب أن يرد هذا إلى الغاصب، إلى المغصوب منه. الغاصب. نعم. وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على إيفائه عينا أو بدلا. نعم. وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبول على سوم الشراء. إن كان قد سمى ثمنه. إذا سمى ثمنه سمى على ثمن الشراء. إذا أنت هذا الشيء على الشوفة وكذا وقصرت ووقع هذا تضمنه. وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح. ما يصح. لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا تكون عين المبيع مضمونة عليه، بل إنما يلزم عليه رد ثمنه إن كان قد قبضه. وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل. لكن لو قال أنا كفيل إن أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها وتصح الكفالة بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء، وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها، إلا أنه كما كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به، كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء. قال في الشرح: أي أنه يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل، أي أن يكون إيفاؤه عينا أو بدلا لازما على الأصيل، سواء كان المكفول به دينا أو عينا مضمونة بنفسها. والمال في هذه المادة يشمل العين والدين، والواقع أن الدين وإن كان أمرا حكميا ولا يمكن ادخاره لعدم وجوده، وليس هو بناء على المعنى الوارد في المادة كذا مالا في الحال، بل هو مال حكما بالنظر إلى عاقبة القبض، لأن الدين يصبح عينا ينتفع به عند قبضه في الزمن الآتي. فصار أنه مضمونا بنفسه. نعم. ويستفاد من هذه العبارة حكمان. الحكم الأول: إذا لم يكن المكفول به مضمونا فلا تصح الكفالة، لأن ما لا يجب إيفاؤه على الأصيل ويكون مضمونا لا يجب على الكفيل، فلا يجب ضمانه على الكفيل. نعم. لذلك لا تصح الكفالة بما لا يلزم الأصيل أداؤه كالرشوة والقمار هذا مال الحرام وثمن الرجل الحر، لأن هذه ليست مضمونة على الأصيل فلا يلزمه إيفاؤها. وعليه لو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد على آخر أن كفالته ليست صحيحة لأن ذلك الدين رشوة أو قمار. يقول إذا كان ثمن إذا كان المكفول به ثمن جثة كافر اشتريت وبيعت لا ما يباع هذا يعني الحر. نعم للتشريح يا شيخ، التشريح في كلية الطب وللتعليم. هو هذا الكافر يعني مباح قتله، مباح قتله، فإذا كان مباح إتلاف قتله فجثة إذا بعد القتل يمكن أن يتصرف به. لا لا لا لا المثلة في القتل قبيل القتل أو بعد القتل ماذي مثلة. نعم نعم نعم بيع مو مال، مو يشترط في المبيع أن يكون مال مطلق. المال المطلق هو كل مال يمكن إحرازه والانتفاع به، فهذا ما يمكن الانتفاع به. إذا كان استخدم في التشريح نعم الميتة في التشريح هنا تجي للضرورات، هل من ضرورات تعلم مهنة الطب التمثيل بالجثة وتمزيقها وكذا وكذا إلى آخره، ويعني الظاهر إذا كانت جثة كافر يمكن، لأن الكافر هو في الحي يجوز إتلاف حياته، فإذا هنا ما تتبع لا مثل ولا كذا، لأن المثل اللي تكون قبل القتل تعذيبا ثم يقتل، فهذا الظاهر دي أنه إذا كان كافر مباح الدم مهدر الدم يجوز، أما إذا كان كافر ما مهدر الدم وهو الدني لا يجوز، لأن حكم الدني حكم المسلم إلا ما استثني وليس في هذا استثناء. شيخنا المثل إذا كانت بعد القتل مفهوم كلامكم جائزة؟ بالنسبة لمهدر الدم الكافر بعد القتل، بعد القتل إذا كان للضرورة هاي مال التشريح. أنا أقول المثلة تتكلم لا لا لا المثلة لا ما بي هذا عبث يصير. المثلة هو يعني فر التعذيب للقاتل المقتول قبل قتله أو للحي بتقطيع الميت الذي هو قريب له بعد موته يصبح تعذيب للحي. لا لا ما بي ما بي تعليم هنا، قلنا للضرورة للضرورة من ضرورات أن نتعلم تعلم العلم الطب هو من فروض الكفاية، ومن إذا كان ما يعني تحصيل هذا الفرض الكفائي أن يكون تجربة على جثة حي كذا نعم يتبع، لكن إحنا قيدناه بالكافر من المسلم لأن المسلم حرمته آكد أكد من حرمة الكافر. ألا يتأذى الميت مما يتأذى منه الحي؟ لا هذا أحد أذى هنا لا ما داخل فيه، يعني وضع قدم على ما داخل فيه ما داخل فيه، هو يعني المثل في القتل للحي الميت هذا الذي يراد قتله، يعني يقطع إذنه يقطع ختمه يقطع لسانه قبل ما يقتله. أقصد يا شيخ في التشريح، يا هذا خلص جثة هو بعد ما يحس شيء ولا يتألم في الشيء وحرمته ساقطة لأن كافر ما الحدود هذا؟ المسلم لا تكره حدثته. لا أرى ذلك. يبقى عاد مسألة كسر عظم الميت المسلم الكسريحي. إيه؟ طيب والذين يتبرعون ب لكن هنا هنا التبرع بالأعضاء هنا التشريح شيء الشرح مثل لك مع الخروف غير شكل غير هذا الجزء من نطلع هذا الجزء وهذا ترجع وتدخل به هذا التشريح ما عند الأطباء الشرح يعني مثل ما يشرح القصاب الجثة يطلع هالوصلة وبهالوصلة وما ذي الجثة يعني فهذه يعني مسألة المسلم إلى حرمة فيها الحقيقة فيحاول المسلم أو يستعاض عنها بشيء آخر أو كذا ما هو لما يتبرع لو تبرع إنسان بأعضائه في حالة حياته وصى وصية طيب هم سيقطعوه تقطيع زي ال لا يجوز له أن يتبرع قبل ما يجوز يجوز بس يعني سيقطعونه زي التشريح أي ما هو يقولون يجوز يعني التبرع بأعضائه بعد موته إذا أوصى بذلك يعني مو تشريع يأخذون مثلاً إيد أو كذا أو لكن يمكن يستدل الذي يتوسع بالضرورة يقول لك هاي ضرورة ما تكمل الانتفاع منها إلا بالتشريح الكامل يمكن يعني نبقى في تحل الضرورة إذا كان قلنا تعلم مهنة الطب هو من الواجبات الكفائية وأن تحصيل هذا النوع من العلم الكفائي يحتاج أنه يكون التعليم في ضوء جثة فعلية فنقول نعم يؤخذ به لكن إذا جوزنا ذلك من قيد الضرورة بجزء دون جزء يمكن هذا القول فيه لكن تبقى تقييدها بالكافر يعني عدم المسلم ربما يحتاج هم واحد علينا بأنه ألا يجوز المسلم أن يوصي بأن يتبرع بكليته أو بكذا فالمسألة في حدود الكافر أراه جائزة في حدود المسلم لا يبدو لي جواز الحقيقة ما أدري ولو مسلم لا يعلم له المطالب شيء لا مو مسألة مطالب مسائل حرمته الميت إلا حرمة ألا ترى يغسل التغسيل شنو هو التغسيل ميت هذا يغسل ويدهن ويعطر ويكفن بكفن صعبة يعني كذا يعني احتراما إلى هاي الحرمة يعني ما يبدو لي أنها يساوى بها الكافر لأن هو بعقيدته لفوا أصل النصارى لا يغسلون ولا شيء ما عندهم غسل الميت النبي أخذ كفار قريش في بدر ورماهم في القليل رمى عليهم الحجارة إيه هذا نعم هذا قد هذا قد يحتج به على أنه ما ليست لهم حرمة الميت المسلم الميت ونمشي نعم. القبور يا شيخنا مكان مسجد النبي كان مكانها قبور المشركين المشركين نبشها ونقل عظامها أي. إلى مكان آخر هذا من هالأشياء يمكن أكو تفرقة فيها ونخلص منها لكن لما نجي للضرورة أي. التي يقول لك ما عندك كافر حربي مهدر الدم مو نعم. فش تسوي أنت وهذا مسلم ميت ويجوز أن يتبرع بعضو من واحد من أعضائه فإذا جاز بالجزء لماذا لا يجوز بالكل إذا كان هو الضرورة يمكن هذا القول فيه قد قال به البعض بدون يبيع شيء ولا يشلمه بدون توسع نعم لا يبيع شيء لا, لا لا لا يجوز بيع باطل هذا فإذا هو لن يسلم إني هو العقد باطل وقع فيجب تسليم لا يا شيخ من المصائب يشرح الأعضاء التناسلية أمام الطلاب والطالبات هذا مسألة ثانية يا أخي الحقيقة كما قلت لك يدخل في باب الضرورة هل هناك ضرورة أم لا هل يمكن الاستعاض عنها بشيء آخر كوضع مثلا فجثة إنسان من شمع أو من كذا يعني مو إنسان حي بالكذا ويمثلون به كذا إذا كان كذا إذا كان هذا من الممكن فهذا واحد يستغني بذلك التصوير مثلا أو بالتصوير أو ما إلى ذلك فإذا كان قالوا هذا يعني لا يؤدي المطلوب نرجع على الضرورة تبقى فنظل نمشي ويا الضرورة إلى الحد اللي توقف نعم. تقول الضرورة تقدم بقدرها إلى هنا ماكو ضرورة بعد هاي تعرف مسألة يعرفها أهل الخبرة وأهل الطب وإلا هو يجوز إذا كان ذلك للضرورة إلا إذا أمكن الاستعاضة عنها كما قلت في تمثيل فالشيء من الشمع بشكل إنسان بكامل أعضاء بكذا ها وتخليه ويكامل كفي هذا فهذا يمكن إذا ما يكفي خلاص هم ما عرف لأن هاي مسألة علمية طبية. نعم. قال وعليه لو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد على آخر أن كفالته ليست صحيحة لأن ذلك الدين رشوة أو قمار أو جيفة أو ثمن آدمي حر على المكفول له أو وأقر المكفول له بذلك وصدقه فيخرج الحاكم الكفيل من الكفالة لبطلان الكفالة. لكن لو حضر بعد ذلك الأصيل والمكفول عنه وأقر بأن المبلغ المذكور ثمن لمبيع أو قرض وصدق المكفول له هذا الإقرار أيضا لزم ذلك المبلغ الأصيل بموجب إقراره. خلاص ما يذهب هو اللي يقر أنه هذا الثمن كذا ماذا يقول له هذا الثمن كذا مع الحرام يصدق ويجتهد. نعم. قال هذا ويتفرع من هذا الحكم الأول فقرة وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض إلى آخره وفقرة وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار. الحكم الثاني إذا كان المكفول به مضمونا صحة الكفالة فتصح الكفالة بثمن المبيع أي ثمن المال الذي بيع بيعا صحيحا وبدل الإجارة المعجل أو المؤجل سواء كان عينا أو دينا وكذلك بالمهر وبدل الطلاق في الطلاق على مال والمسلم فيه وسائر الديون الصحيحة القائمة كالخراج المعين والضرائب في أحوال استثنائية أيضا. شوف لاحظ كيف شيخنا قدرها الضرائب في أحوال استثنائية هم يقيسوها على الخراج. الخراج هو ضريبة الأرض المفتوحة عنوة والذي رأى الإمام تركها بيد أصحابها ويفرض عليها ضريبة معينة ثم ضريبة الخراج. بشروط وقيود معينة منها خراج وظيفة منها خروج مقاسمة وهكذا فهي ضريبة يعني بالاصطلاحات الاقتصادية الحاضرة. نعم تقدر تسميها ضريبة. طب إذا كانت مكس قلنا أن الذي لا يجوز أدل. هو يجعل المكس يعني هي الضريبة على الأموال التجارية جائزة أم مو جائزة ما أخذيها ظلما ما أخذيها فإذا عرفنا إحنا وصفها وحكم أخذها طبق هذا. نعم الكفالة لا تجيب ما يعني لا توجب الكفالة على شيء فيه مكس. قلت لك هاي فرع لا نعرف هاي حكمها شنو حكمها جائز ولا ما جائز أم مو جائز لأن ولي الأمر قال الفقهاء أنه يجوز له أن يفرض ضرائب في أموال الأغنياء أو في أموال المسلمين بحاجة إلى فرق بيت المال وكان في الجند حاجة إلى كذا فلولي الأمر أن يفرض وظيفة أي ضريبة في أموال الأغنياء أو يقولوها مطلقا في بعض العبارات لسد الحاجة وهذا الضريبة منهم من يقول هذه بعوض يعني كدين على بيت المال ومنهم من يقول ماكو دين وهذا هو الأرجح مو دين هذه لأن هذا صار واجبا عليهم أن يساهموا في هذا الأمر ومتى أدوا يكونوا قد أدوا واجبا ولا عوض عن أداء الواجب. نعم. ألا يفرق في هذا الزمن ما بين الدول البترولية وغير البترولية؟ يعني لما نقول للحاجة الدول البترولية في الغالب ليس عندها حاجة. يخلص على كل هذا البترول وغير البترول. لا يقصد. على ذنبت حكم. أي حاجة لما نطبقه يعني الآن إذا خلى بيت مال المسلمين وكان. الظاهر هذه غنية يعني عندها هذا الظاهر. أيوة. لكن يا شيخنا حتى غير البترولية. إذا غير البترولية. غير مضروب لي لكن عندها معادن أخرى. أيوة. كذهب وحديد وكذا أو ميناء أو مثل قناة السويس تمر به وكذا يعني لكنها تبذره تصرفه في العبث مسألة يعني أخرى هنا لازم نعالج المسألة أن نمنع هذا من التبذير من الكذا من إيش هذا لأنه ده يقصر هاي مسائل أخرى تتفرع منها. نعم نعم. هنا المسألة يعني المقصود الضابط إذا احتاج بيت المال احتاج حاجة حقيقية حاجة يعني احنا خمول مع الضريبة عن هذا الجندي مال والله ما نطيك السماء نحل هاي المسألة ونحقق ومزي شنو هذا فارق أفرض الضريبة على القادرين عليها وبعد ذلك لا يقوم بثورة بعدين هم السلعة مسألة أخرى حسب الجميني في كتابه هذا غياث الأمم يظهر أنه ما يقيد بنوع معين على الزراع يقول هذا إذا فرض ضريبة عليهم يكون أهون مما أن يعطى يعطون حراس يحرسونهم من يعني لأجل الحفظ عليه فالظاهر أنه ما مقيد بنوع معين كل شيء يحتاج لحراسة يدخل في هذا المضمون. أليست في هذه في هذا الزمن تعتبر نظام للدولة الحديثة الضرائب أصبحت نظام، ما فيش دولة تتشكك ولا تتردد في تطبيق هذا النظام؟ ما هو الأصل شنو أخي؟ الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية يعني تخلي في القواعد والروابط وتصل إلى حد العدالة بين الكل. الدولة تحتاج وين تروح هذه؟ على أبنائها. مو الحاجة مو تدخل بالتبذير، مو مثلا عائلة هذا الرجل والله محتاج هو يشتري بكل وارد زقات، عرفت؟ مو ليست حاجة، هذه حاجة أنه ما عنده من مال حلال لا يكفي، ومثله الدولة من مال حلال لا يكفيها. مو أنه عندها مال حلال ولكن تبذره أو ما إلى ذلك تسوي هذه الأشياء غير الجائزة، هذه لا يجوز فيها. ويعني إلى درجة يعجبني بعض الفقهاء، السرقسي أو الإمام هو من أئمة الحنفية، يقول يمكن الحاكم الظالم، الحاكم الظالم الذي يأخذ أموال الآخرين بغير وجه حق ويبذرها وما إلى ذلك، هذا يعتبر فقير ويجوز دفع الزكاة له. ليش؟ شنو تعليلهم؟ يقول لك هذا اللي عنده هو واجبة الرد لأصحابها، واجبة الرد لأصحابها، هاي غاصبها، إذن هذا هو ما يملكها، لما ما يملكها يكون فقير، يكون فقير ويعطيه وأسترد منها، والظلم ليس مانعا من ولا أستردها منها. فشاهد من ذلك يعني الحكام كذلك، أظن النووي أو غيره ما أدري، إنه سأله أحد المماليك اللي في مصر ده يجوز، هل يجوز نفرض ضرائب لأن نحتاج لمحاربة تتر يمكن أو غيره؟ قال لا، هؤلاء المماليك يعني لم تثبت حريتهم، يباعون بالأول. هو عون أول، ها؟ فإذا ما كف فلوسهم ثمنهم يأخذ ضرائب على الناس. حتى أظن الرافعي الله يرحمه في كتابه كان يكتب بالرسالة مماليك للبيع. طيب يا شيخنا، إذا كانت مسألة الضرائب هي من باب العاديات والمعاملات والأصل في المعاملات والعادية الإباحة، فلماذا تناقش من باب الحل والحرمة؟ لا، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن إذا قام دليل يجعل هذا المباح ليس مباحا، هو تمام في أصله مباح، لكن ورد عليه ما جعله غير مباح لدليل، أما الشرع هو منع. مثلا الصيد مو حلال، وهذا قال لا تقرب الصيد وأنتم حرم، فهذا الأصل في الأشياء، لكن ماكو دليل للتحريم نقول مباح. والدليل هذا قد يكون نص من القرآن، نص من الحديث، إجماع، قياس، اجتهاد، هاي أدلة الفقه اللي تو هذا. إذا ما موجود واحد من هذه نقول الأصل في الأشياء اللي بها. شيخنا، وأيضا الأصل في أموال الناس بحرمة أنها ما تؤخذ إلا بوجه حق. طبعا هذا المال هذا مباح، لكن إذا حازه الإنسان وحرزه صار ملكا له، ويدخل تحت حكم أن ملك الإنسان مصون وما إلى ذلك وهكذا. أقرأ. يا شيخ دحين ندشين نكتب كلام الجويني. ها؟ نكتب كلام الجويني. أيوه. الأخير هذا. أنه إذا وجد حاكم ظالم ما يفعل؟ إيش لا مشكلة. لا. يا شيخ في اجتهادات غريبة في الأحكام الظلمة. لا هو شنو هذا يعني الفقه هو مش ينظر أشياء ده يحللها، هذا حاكم ظالم، أنا ظالم، يأخذ أموال الناس بالظلم، الباب هذا أخذ المال ظلما لا يصيره مملوكا للمال للآخر، مو وإنما يجب عليه رده، فهو في حكم الأمانة، يعني الأمانة أن يردها صاحبها اختيارا أو جبرا، مو واجب عليه أن يردها، والذي ما يقوم بالواجب يجبر على أداء الواجب، نعم. كالممتنع عن الزكاة. زين، إذا هذه واجبة الرد، وكل شيء واجب الرد لا يكون مملوكا صحيحا، مو تمام؟ نعم، هذا صحيح. فإذا لما ما يكون مالكا ولا أمينا، يعني تبقى الأمانة، وإنما عليه الندر أن نقول خضع ظلما. فإذا هو صار فقير والزكاة تعطى إلى أصناف منهم الفقراء. فإحنا نعطيه ما يسد رمقه أقل ما يمكن مو هيك، وبنفس الوقت نأخذ منا هذه الأشياء بقدرنا. لكن قد يقال أنه هذا ماذا نقدر إحنا نأخذ من الظلمة الفلوس اللي عنده، ها؟ فمسألة الزكاة ليس واجبا علي أن أعطيها لصنف معين أو لأفراد معينين من هذا الصنف، مو؟ هو فقير ما أعطيها الفقير، أروح لشخص. ألا يرى أنه عند إعطاء الزكاة إلى مستحقيها يرجح لأكثر عياله، لأكثر تقوى، لأكثر صلاح، مو؟ هذا يفضل، يفضل على الشخص العاصي ولو فقير. فإذا كان التفضيل بين أفراد الصنف الواحد فهذا من حيث النظر نعم يستحق، لكن أكو غير أحق منه فلا يعطى للحاكم الظالم، وإن كان من جهة كونه فقيرا للتعليل الذي ذكرته يستحق، ولكن هناك ترجيح بالمستحقين عند تزاحم على الاستحقاق الفضل الأولى. ونتخلص من هذا في كتاب شيخ اسمه فتاوى الأئمة المسترشدين، في كتاب اسمه فتاوى الأئمة المسترشدين لمجموعة من علماء حضرموت، وصل إلى حديث خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر الفواسق الخمس. قال ويقاس على هذا جواز قتل الحكام الظلمة هذا هذا قياس مع الفارق. هذا حاكم الظالم إلى يعني أحكام خاصة به، أنه عليه النصح والإرشاد وإلا القلع والإبعاد كما قال الإمام البنا رحمة الله عليه. زكاة هذا المال المغصوب هل هو على الغاصب أو على المغصوب منهم أو ليس عليه زكاة؟ لا الغاصب ماكو زكاة عليه. المال المغصوب هل عليه زكاة؟ لا لا ليس على الغاصب. لا من شروط، لا من شروط الزكاة على المال أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه رقبة ويدا، رقبة بيدي ويدا يعني أقدر أتصرف فيه. فإذا أنا ما عندي هذا الشيء مالي كالمغصوب، ومال الضمار شنو مال الضمار عند الحنفية؟ هو كل شيء ملكيك باقي لكن ما تصل إلى الانتفاع به، أما لمجهودية محله أو لغصبة أو لكذا لأي سبب كان فهذا ما عليه زكاة. كذلك الدين الميؤوس من استرداده لغلبة الدائن أو لعدم وجود الدينة هاي ما عليها زكاة، لكن إذا صار عندك عند ذلك تزكيه. أما تزكيه إذا كان دين لمدة سنة أو إلى آخر ما هذا. فمسألة الغاصب هذا ما عليها فالشيء، يعني أنت مطلوب الرد، فإذا استرددتهم يصير لهذا إلى الله إلى الزكاة بعد مرور الحول. هل ما يزكى على الأحوال الذي هي عند الغاصب إذا استرجع المال؟ لا إذا كان عنده بقرة ولدت البقرة ولدها لي، لأن هاي ولدت على للمالك مو المملوك، مو يخلي الحول عنده ويطير للبقرة. لا لا قصدي إذا كان مالك صرف مال يعني وسنين بقى عنده، بقى عند الغاصب سنين ثم استرده بعد سنين، هل عليه زكاة السنين الماضية؟ هنا القيس على الدين، إذا كان الدين ميؤوس منه ما عنده بينة، وهذا الغاصب يعني يمكن نلحقه بالميؤوس منه، هو غاصب يعني إذا هذا غاصب ميؤوس منه فتسوي كالدين الميؤوس منه. الدين الميؤوس منه واللي ما تستطيع تسترده أو ما عندك بينة لاسترداده أو ما تعرف عين الغاصب، فهنا كالدين الميؤوس منها الغاصب إذا كان بهالدرجة. منهم من قال سنة واحدة تبطي، منهم من قال ما يعطى مال أي شيء، ومنهم من يساوي الدين الميؤوس والمرجو الأخذ به، ولكن الظاهر هنا. أما إذا كان الغاصب تقدر، كما لو واحد غصب من شخص مالا وهذا المغصوب منه رجل متنفذ أو عنده قدرة أو ما إلى ذلك ويستطيع أن يرجع ويجب أن يزكيه والحول يمضي عليه. إذا رجع المغصوب إلى صاحبه هل يزكي عليه السنوات الذي مضت عليه؟ مو حكينا هذا ابني، إن كان مرجو فيزكيه عن السنوات، كان ميؤوس منا منهم ما قال ما يزكي مالكية قالوا سنة واحدة ومن هالباب هذا. ما هو أقرب شيء لأنه الزكاة يؤخذ من شيء نامي والشيء النامي هو الذي ينمو يعني فيه قابلية النماء كالزرع كالولادة ولادة الحيوان أو القابلية بالنباء النماء هو اللي تقدر تنميه كالنقود مثلا هذا. لكن هذا لما مو يمك ما عندك هذا يعتبر بحكم المعدوم أو المعطل المبي نماء. فلما مبي نماء هذا ما عليه زكاة. شو وقت الزكاة من تستلم يعني لا يملك ملكا تاما ما ملك تام هم القصود بالملك التام ملك رقبة الشيء ويد واليد اليد يعني منفعته القدرة على الانتفاع به. أما إذا صارت هو ملكك باقي لكن ما تقدر تنتفع به فأنا ليس ملكا تاما فلا تجب عليه زكاة لأن ما تقدر أنت تنمي ولا تحصل على نماء لأن خارج عن تصرفك. في مسألة خارج الموضوع مسألة لقلها دكتور في جامعة أم القرى يقول عدم الوقوع يدل على عدم الجواز في الشرعيات لا في العقليات. يقول عدم الوقوع يدل على عدم الجواز في العقليات لا في الشرعيات. في الشرعيات لا في العقليات. ما صحة القاعدة؟ عدم الوقوع يدل على عدم الجواز في الشرعيات لا في العقليات. لا أنا نقول لا ماذا ما وقع فر الشيء مو معناته هذا من مشروع يعني حادثة لا عدم وقوع حادثة معينة ليس معناته أنه مباح شرعا هذه أو ممنوع شرعا هذه. من أين جاء بالقاعدة؟ لا ما أقول أنه ما حصلت يعني مو كل شيء مشروع يجب أن يقع في الواقع حتى نعرفه مشروع. المشروعية تكون بالقول بالكلام بالكذا بالنص عليه بواقعة وسكت عنها الشارع. فإذا لم تقع الواقعة ولم يأتي من الشارع نص بتحليمها وتحلها مو معناته ما نعرف حكمها. نعرف حكمها بالمسائل بالأدلة الشرعية. بس وجدت يا شيخ دواعيها ووجدت مقتضياتها على مدار 1400 سنة ولكنها لم تعمل. شنو مقتضياتها؟ الدواعي على أنه الأسباب كانت موجودة. الدواعي والأسباب. إيه ما يخال. وقعت الدواعي لو. لا ما يخال إذا وقعت واقعة أو لم تقع واقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت. وقعت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسبابها نعرف إحنا حكمها فهذا مو معناتها هي ممنوعة. لم تقع يعني أسبابها ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أعطانا الحكم. الذي إذا تحققت هيك أوصاف في الواقع يكون حكم هذا. وهو ضرب مثال يا شيخ. إيه؟ وهو يقول في مسألة ولاية المرأة. نعم. إيه مسألة الولاية. يقول لم تقع على مدار 1400 سنة. أدري ما يخالف هذه لم تقع. لا يعني ما يخالف ابني. الولايات كانت موجودة. لا صح تمام صح هذا. لكن هذا يستأنس به وليس دليلا قطعيا. لأن هنا عدم الوقوع لا يدل على أن عدم شرعية ما يقع مو أو عدم شرعية هذا الحكم. هذا اللي ذا قل علي مال المرأة. أنا أجيب لك مثال. هذا نأصل إحنا مسألة الولاية الوظيفة في الدولة ليست هي حق للشخص هو تكليف وواجب والأصل فيها أن يولى من يقدر يقدم أكبر قدر ممكن من المصلحة المتوخات من هذه الولاية. إذا فهمنا هيك مفهوم الولاية ومو حق مطلق كحق الدائن والمدين ومدري إيش وكحق الرواح والمجيء وكذا نجي هنا في كل العصور أن الولاية يعني رئاسة الدولة نأخذ هذا أكبر دوالات هي يراد منها تحقيق مصلحة للأمة كلها. هاي المصلحة ما يمكن تحقيقها إلا بالشخص الذي عنده قدرات يقدر أن يحققنا هذه المصلحة الكبرى أو معظمها. نجي بعدها ما عرفنا البديهيات المسلمات أيهما أقدر الرجل الذي تتوافر فيه الشروط أو المرأة التي تتوافر فيها شروط العلم والقرشية وما أدري شنو كذا أيهما أقدر الرجل خلاص انتهينا مو مسألة هي فرد مفخرة وفرد مركز وفرد ميزة لا هو تعب ومسؤولية كبيرة ويتعلق بها مصلحة الناس. ألا ترى الولي اليتيم، حتى اليتيم أنت تتوخى به الأخذ لو متوخى، لما تتوخى الأصلح تخلي المرأة تقول المرأة أعطيه إياه دون الأب، الأم دون الأب، هنا ما كوش هذا. ليش؟ لأن الأم أقدر على تربية طفلها من الأب. لكن لما يصير عمره 9 سنين، المرأة تصير عمر البنت 9 سنين، الولد 7 سنين، هنا ينخاب منا للأب، أبطي الولاية إله. لأن مقصود الولاية مصلحة الولد، مصلحة الولد تقتضي أن أعطي الولاية لمن هو الأقدر على تحقيقها. تحقيقها المرأة إلى سن 7 أو إلى سن 9 إذا كانت بنت، وللسبعة كذا. ولاية عامة ملايين الناس، والأصل في الرئيس الدولة مو مسؤول، يعني مسؤول عن كل شيء يقع. تقول مو ما يقدر، ها يختار الأكفاء وياه يعاونوه، فمسؤولية موجودة. مو مثل رئاسة الدول في الدول الغربية، ملكة الإنجليزية ملكة ما تملك شيء، هي اللي يطلع الحزب يصير هو رئيس الوزراء، هو يصير رئيس وزراء غصبا ما عليها، هو يختار الوزراء، هو يختار المنهج، يا بس انت تقرأ، ليس هكذا. فإحنا ليش نطول نفسنا مسألة إلها وما إلها؟ إحنا نفهم أصل الولاية، أصل الولاية هي وظيفة عامة، أصل التوظف في الدولة هو حق، مو حق، واجب تكليف، وهذا ذكرته يعني ليجب الدليل من البخاري. نعم نعم. فشفت هذا يعني حل المسألة، إذن هو تكليف واجب، من يكلف؟ من الأقدر على تحقيق مقصود هذه الولاية. الولايات تختلف، أعظم الولايات رأس الدولة، رأس الدولة تتعلق بها مصالح الكافة في الحرب معني شديدة جدا. سيدنا عمر يعني قام يدعي يا ربي كثرة، خذ نفسي كذا، ما يقدر، إذا بغل أرثت أنا أخاف مسؤول عنها، مسؤولية كبيرة مو يتكالبون عليها مثل الآن هذا. فأيهما أقدر للمسألة، رجل للمرأة كقاعدة عامة كمبدأ؟ لكن والله ما أعرف اسمها، هذه بلقيس وغير بلقيس، النادر ما أريد أجادل بغير شيء، الأحكام مو على النوادر، أخذ التاريخ كله. كم واحد تولى رأس الدولة وقال الجماعة رجل له امرأة في السياسة في الحرب في الكذا؟ إذا هذا ما اسمه. فالإسلام جاء في شيء معقولة وزرع الأمور في نصابها. فالمرأة ليش تطلع لشيء هي ما تقدر له ولا يفيدها ولا تصلح له؟ يا شيخ هون عوانس وعازبت. يا جواب عمد المصطحي جاءة الحرب لا واحد هذه ما تتعلق هي بطبيعتها يا أخي، هي بطبيعتها المرأة ما تصلح يعني.